بالتنسيق مع منتديات التصفية والتربية. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا أسباب هذا اللقاء، فالحمد لله أولا وآخرا، والحمد لله ظاهرا وباطنا. ولا يفوتنا في هذه البداية أن نتقدم بجزيل الشكر وعظيم التقدير والاحترام إلى السلطات المحلية وإلى الأجهزة الأمنية في بلدية رقيبة وفي دائرة رقيبة، الذين قدموا لهذا الملتقى كل التسهيلات وجميع المساعدات، فبارك الله فيهم وجزاهم الله خيرا. كما نرحب بأساتذتنا الفضلاء ونشكرهم على زيارتهم لمدينتنا وتلبيتهم لدعوتنا، حيث تكبدوا مشاق السفر وعناءه من أجل إلقاء هذه الدروس العلمية، فبارك الله فيهم وجزاهم الله خيرا، وجعل عملهم هذا في موازين حسناتهم يوم القيامة. كما نصل بالشكر كل المنظمين لهذا الملتقى العلمي والذين سهروا على نجاحه، ونسأل الله عز وجل لنا ولهم الإخلاص في القول والعمل. كما نشكركم أنتم أيها الإخوة الفضلاء على حضوركم وعلى عنايتكم بهذا الملتقى العلمي وعلى حرصكم على هذه الدروس العلمية. وقبل أن يشرع أساتذتنا الفضلاء في إلقاء كلماتهم، أحببنا أن نقرأ عليكم ترجمة موجزة للشيخ عبد المجيد حبه رحمه الله تبارك وتعالى، الذي يحمل هذا الملتقى العلمي اسمه. فالشيخ عبد المجيد حبه هو عبد المجيد ابن محمد ابن علي ابن محمد الملقب بحبه السلمي المغيري. وقد ولد الشيخ رحمه الله بمدينة سيدي عقبة شهر ربيع الأول من سنة 29 و300 هجرية. ونشأ الشيخ عبد المجيد رحمه الله في أسرة محافظة تمتهن الفلاحة وتربية الماشية. وبدأ الشيخ رحمه الله في حفظ القرآن الكريم وعمره 3 سنوات، فحفظه مبكرا ولم يتجاوز عمره آنذاك 11 سنة. وفي مسقط رأسه مدينة الفاتح عقبة رحمه الله تعلم الشيخ العلوم الشرعية على علماء بلدته، حيث ظهرت عليه علامات النبوة منذ صغره. وقد تتلمذ الشيخ عبد المجيد رحمه الله على يد جمع من المشايخ الفضلاء، منهم الشيخ محمد بن الصالح العقبي والشيخ العلامة الطيب العقبي والشيخ العلامة محمد البشير الإبراهيمي والشيخ الأخضر بن ساكر رحمهم الله جميعا. وقد تصدر الشيخ عبد المجيد رحمه الله للتدريس قبل بلوغه سن 25، فكان له درس في التفسير ودرس في شرح الموطأ ودرس في شرح الشمائل المحمدية للترمذي ودرس في شرح سبل السلام للصنعاني ودرس في شرح رياض الصالحين للنووي وغير ذلك من الدروس. وفي سنة 52 و900 ميلادية انتقل الشيخ رحمه الله من مدينة الفاتح عقبة إلى مدينة المغير، واستقر سكنه هناك. وقد شارك الشيخ عبد المجيد رحمه الله في الجهاد الذي خاضه الجزائريون ضد الاستعمار الفرنسي، فكان من أوائل المستجيبين لنداء الجهاد في سبيل الله، فشارك في تحريض الناس على جهاد المستعمر، وشارك بإيواء المجاهدين وتسليحهم ونحو ذلك. حتى صار اسم الشيخ مطلوبا لدى السلطات الاستعمارية، فخرج رفقة بعض المجاهدين إلى البادية وغير اسمه تمويها للاستعمار، وكان اسمه الجديد رزق الله محمد. وقد أثنى على الشيخ عبد المجيد حبه رحمه الله تبارك وتعالى عدد من العلماء الذين عرفوه، منهم الشيخ العلامة محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله، والشيخ العلامة الطيب العقبي رحمه الله، والشيخ الشاعر محمد العيد آل خليفة، وغيرهم رحمهم الله جميعا. وكان الشيخ عبد المجيد رحمه الله ملتزما بطريقة السلف في الدعوة إلى الله عز وجل، فكان حريصا على تقرير مسائل التوحيد والتحذير من مظاهر الشرك والابتداع. وقد ترك الشيخ عبد المجيد رحمه الله عددا كبيرا من الكتب والمؤلفات، منها قيد الأوابد بحياة خالد، وهو خالد ابن سنان العبسي الذي تنسب إليه مدينة سيدي خالد في بسكرة، وتذكرة أولي الألباب بملخص تاريخ بسكرة والزاب، وإسعاف السائل برؤوس المسائل، وأعلام منطقة الزيبان، ومسند أبي هريرة رضي الله عنه، وغير ذلك من الكتب. توفي الشيخ عبد المجيد حبه رحمه الله تبارك وتعالى عن عمر ناهز 81 عاما في يوم السبت 21 من ربيع الأول سنة 1341 هجرية. وكانت جنازة الشيخ عبد المجيد رحمه الله جنازة مشهودة لم يرى الناس مثلها في مدينة المغير، فرحم الله الشيخ عبد المجيد حبه وأسكنه الفردوس الأعلى، وحشره في زمرة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. بعد هذه الترجمة الموجزة أيها الإخوة الفضلاء، نحيل الكلمة للأستاذ الدكتور عبد الخالق ماضي وفقه الله، فليتفضل مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. نستقبل هذه الوفود بصدر مليء بالحب، مليء بالولاء لإخوان لنا تجشموا طريقا طويلة لينهلوا من معين العلم، فنقول لهم أبشروا بكل خير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ونحن في هذه الأمسية نستهل هذا الملتقى بمحاضرة عنوانها شرح مجمل أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. ونحن إذ نتكلم على هذا الموضوع المهم لتعلقه بأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في وقت كثر فيه المنتسبون إلى أهل السنة والجماعة، منهم من ينتسب إلى هذه الجماعة بحق وصدق، ومنهم من ينتسب إليها زورا وبهتانا، لأن المسلم لا بد له أن يتعرف على المنهج والطريق والصراط المستقيم الذي ينبغي أن يسلكه لينال رضا رب العالمين سبحانه جل وعلا، القائل في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ونعتقد أن هذا الصراط هو صراط الذين سلكوه وهم أهل السنة والجماعة، وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان. وقبل أن نتكلم عن هذه الأصول لابد أن نتعرف على معنى العقيدة، لأننا نتكلم عن مجمل أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. فما معنى الاعتقاد أو ما معنى العقيدة؟ فالعقيدة في اللغة هي مأخوذة من العقد والتوثيق والإحكام والربط بقوة، وأما في الاصطلاح أو في الشرع فهي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده، فهي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده. فالعقيدة الإسلامية إذن تعني الإيمان الجازم بالله تبارك وتعالى وما يجب له من التوحيد والطاعة، والإيمان بملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر، والإيمان بالقدر وسائر ما ثبت من أمور الغيب سواء كانت علمية أو عملية. وأهل السنة، أهل السنة والجماعة هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكل من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أهل السنة، وهم المعنيون بوصف أهل السنة والجماعة. وسمي هؤلاء بأهل السنة لأنهم تمسكوا بالسنة واتبعوا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فأهل السنة هم المستمسكون والمتبعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يطلق عليهم اسم السلف. فكثيرا ما نجد علماء الإسلام يقولون: هذا اعتقاد السلف أهل السنة والجماعة. فالمقصود بأهل السنة والجماعة هم المستمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم المتبعون لها. وأما المقصود بالسلف، فهم صدر هذه الأمة، من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى من أهل القرون الثلاثة المفضلة. ويطلق على كل من اقتدى بهؤلاء، أعني بهذا الصدر من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى من أهل القرون الثلاثة المفضلة، يطلق على كل من اقتدى بهؤلاء وسار على نهجهم في سائر العصور، يطلق عليه وصف سلفي. فوصف السلفي هو من اقتفى آثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان وما كان عليه أئمة الهدى من أهل القرون الثلاثة المفضلة من أمثال مالك وسفيان الثوري وابن عيينة وغيرهم والحمادان وغيرهم من أئمة الإسلام الذين كانوا في هذا الوقت. وسمي هؤلاء بالجماعة لأنهم اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا في الدين، سموا جماعة لأنهم اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا في الدين، واجتمعوا على أئمتهم وولاتهم ولم يخرجوا عليهم، واتبعوا ما أجمع عليه سلف هذه الأمة. فكل من كان بهذا الوصف فهو من الجماعة، ومن تنكب وصف هؤلاء وانحاز عن طريقهم إلى طريق أخرى فليس من الجماعة في شيء. ولما كان هؤلاء هم المتبعين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتفين للأثر، سموا أيضا أهل الحديث وأهل الأثر وأهل الاتباع والطائفة المنصورة والفرقة الناجية. فكل هذه الأوصاف إنما هي لمسمى واحد، وهم أهل السنة والجماعة المتبعون لصدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم من أهل من أئمة الهدى الذين كانوا في القرون الثلاثة المفضلة. أهل السنة أصلوا أصولا وجعلوا قواعد، من تمسك بها كان منهم وكان على نهجهم، ومن تخلى عنها وتنكر لها فإن أهل السنة بريئون منه. نقول هذا حتى تتبين الطريق وتتضح المحجة، فإن طريق أهل السنة معلوم، معلومة معالمه، معروفة أصوله وضوابطه، فما على المسلم إلا أن يتعرف على هذه الأصول حتى يمشي عليها ليستقيم على الصراط الذي ارتضاه الله جل وعلا لعباده حتى يصلوا به إلى رضا رب العالمين. أول ما نصدر به هذا الموضوع من القواعد، نتكلم عن قواعد وأصول في منهج التلقي والاستدلال. هذه الأصول وهذه القواعد في منهج التلقي والاستدلال من أعظم ومن أهم ما يعتني به المسلم، لأن أغلب الذين ضلوا عن الصراط وضلت بهم السبيل أخطأوا في هذا خطأ بالغا، ابتداء من أول فرقة خرجت عن جماعة المسلمين وهم الخوارج الذين أخذوا بظواهر القرآن والنصوص التي نزلت في الكفار فأسقطوها على المسلمين، فظلوا بهذا ضلالا مبينا، واستحقوا أن تنالهم أو أن ينالهم وعيد النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم شر الخلق والخليقة، وأنهم يبرقون من الإسلام كما يبرق السهم من الرمية. ذلك لأنهم تخلوا عن المنهج الصافي في الاستدلال والتلقي، وأخذوا بما استحسنته عقولهم بالأخذ من ظواهر النصوص التي نزلت في الكفار فأسقطوها على المؤمنين. فأول أصل وقاعدة في منهج التلقي والاستدلال أن مصدر العقيدة ينبغي أن يؤخذ من الكتاب ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ويؤخذ أيضا من إجماع سلف هذه الأمة. فكل عقيدة لم يدل عليها كتاب ولا نطقت به أو لا ولا نطقت بها سنة صحيحة ولم يعرف مثلها عند سلف هذه الأمة فإنها عقيدة باطلة مردودة على صاحبها، ويكون صاحبها بعد ذلك مبتدعا ناشرا للبدعة متلكبا طريق السنة. فهذا أول أصل من أصول التلقي والاستدلال، وهو أن العقيدة ينبغي أن تؤخذ من الكتاب العزيز ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ومن منهج أو إجماع سلف هذه الأمة. قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال الله جل وعلا أيضا في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة أعني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله تبارك وتعالى وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الصدد: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستهل خطبه كلها، فيقول من ضمن ما يقول في خطبته المعروفة بخطبة الحاجة، كان عليه الصلاة والسلام يقول: أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. روى الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله في كتابه الإبانة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيل. قال الحافظ ابن بطة تعليقا على كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه: هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على نفسه الزيغ إن هو خالف شيئا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا عسى أن يكون من زماننا؟ أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته، نسأل الله عصمة من الزلل ونجاة من سوء العمل. وقال ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما ذكر اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: إنا نقتدي ولا نفتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأخر. هذا الأصل العظيم يندرج تحته أمور، من هذه الأمور أنه ينبغي على المسلم أن يعتقد بأن كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة وجب قبوله. ينبغي على المسلم أن يعتقد بأن كل ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قبوله، وإن كانت لم يكونوا يفرقون في أخبار العقيدة وغيرها بين الأخبار المتواترة وبين الأخبار الآحاد إلا بعد أن جاءت طوائف من المبتدعة فاخترعوا ما يسمى بالأخبار المتواترة والأخبار الآحاد، فزعموا أنه يؤخذ في العقائد بالمتواتر ويؤخذ ولا يؤخذ بالآحاد، لكن الصحابة ومن سار على نهجهم من أئمة الهدى لم يكونوا يفرقون بين الآحاد وبين المتواتر. من هذه الأصول التي تندرج تحت هذا الأصل العظيم أن المرجع في فهم الكتاب والسنة هو النصوص المبينة لها وفهم السلف الصالح، فإن أول شيء يستدل به على ما جاء في القرآن والسنة هو ما جاء في القرآن والسنة ذاتهما، فإن هذا يفسر هذا، فإن ما جاء في القرآن يفسره ما جاء في القرآن أو ما جاء في السنة، وأن ما جاء في السنة يفسره أيضا ما جاء مثلها من السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما جاء من فهم السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم من الصحابة ومن سار على نهجهم. لماذا السلف الصالح؟ لماذا نأخذ بفهم السلف الصالح؟ لأن هؤلاء هم أحق الناس بفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأنهم عاصروا التنزيل ولازموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا أقواله وأفعاله، وكانوا رحمهم الله تعالى ورضي عنهم يتسابقون للاقتداء به عليه الصلاة والسلام سواء في أقواله أو أفعاله، وكانوا يتسابقون لطاعته رضي الله عنهم في أمره ونهيه واتباع ما جاء به صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الشيخ أبو العباس ابن تيمية رحمه الله وذلك في كتابه مجموع الفتاوى، ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خيرا وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله كالتفسير وأصول الدين وفروعه والزهد والعبادة والأخلاق والجهاد وغير ذلك، فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتاب والسنة، فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم، ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم، وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوما، وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم، فيمكن طلب الحق في بعض أقاويلهم ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه. قال الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال: وأما المتأخرون الذين لم يتحروا متابعتهم وسلوك سبيلهم ولا لهم خبرة بأقوالهم وأفعالهم، بل هم في كثير مما يتكلمون به في العلم ويعملون به لا يعرفون طريق الصحابة والتابعين في ذلك من أهل الكلام والرأي والزهد والتصوف، فهؤلاء تجد عمدتهم في كثير من الأمور المهمة في الدين إنما هو عما يظنونه من الإجماع، وهم لا يعرفون في ذلك أقوال السلف البتة. وهذه كلمة عظيمة تدل على أن معرفة أقوال السلف والعناية بها ومعرفة صحيحها من سقيمها هو الطريق الموصل إلى معرفة ما كان عليه إجمع هؤلاء وما كان عليه هؤلاء من السبيل المستقيم في تقرير مسائل الاعتقاد. زيادة على ما ذكر من أن التعويل على فهم النصوص هو ما جاء من نصوص الوحيين وعلى فهم السلف الصالح، زيادة على ذلك فإن هذه الأشياء تعرف أيضا بالسير على منهج الأئمة، منهج أئمة الهدى، ثم ما صح من لغة العرب، لكن لا ينبغي أن يعارض ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعما فهمه السلف بمجرد احتمالات لغوية. من الأصول العظيمة في هذا الباب، وهو باب التلقي والاستدلال، أن أصول الدين كلها عفوا قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يحدث شيئا زاعما أنه من الدين، فإن طوائف من المسلمين اخترعت أصولا، بل جعلتها مهمات عظيمة، بل جعلتها أصل الأصول، كما أحدث الرافضة والشيعة مسألة الإمامة وجعلوها أصلا عظيما، فإن هذا الأصل لا يدل عليه كتاب ولا سنة، ولم يعني يأتي به نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم قد بين كل شيء، والله جل وعلا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا أخذ إمام دار الهجرة مالك رحمه الله أنه من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فإنه زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال رحمه الله فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. فكل شيء أو كل أصل لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الأصول كلها قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أحدث أصلا لم يأتي به كتاب ولا سنة، فإن هذا الأصل مرفوض ومردود على صاحبه. من الأصول المهمة في منهج التلقي والاستدلال، ولعلي أقتضب في ذكر هذه الأصول، لأن كل أصل من هذه الأصول ينبغي أن يشرح شرحا وافيا، لكن الوقت لا يسمح بأن نشرح الشيء الكثير من هذه الأصول، لهذا فإنني أقتضب اقتضابا في ذكر هذه الأصول، فأقول من الأصول المهمة في منهج التلقي والاستدلال التسليم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، فلا ينبغي أن يعارض شيء من الكتاب أو من السنة الصحيحة بقياس ولا بذوق ولا بكشف ولا قول شيخ ولا قول إمام ونحو ذلك، فإن العمدة والتعويل إنما هو على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ما أجمعت عليه أمة الإسلام، وأعني بالإجماع إجماع الصحابة رضي الله عنهم. فمن عارض شيئا من هذا بذوق أو كشف أو قول شيخ أو إمام فإن قوله هذا لا يعتبر، وهو مردود على صاحبه أيا كان صاحبه. الأصل السادس من أصول أو من الأصول في منهج التلقي والاستدلال أن العقل الصريح موافق للنقل الصحيح، ولا يمكن أن يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح، لأنه لا ينبغي أن يتعارض قطعيان، لا ينبغي أن يتعارض قطعيان منهما أبدا، وإذا توهم أحدنا التعارض بين ما أنتجه العقل وبين ما جاء من صحيح النقل فإنه ينبغي أن نتهم ما ورد عن العقل. لهذا نقول إن العقل الصريح موافق للنقل الصحيح، ولا ينبغي أن يتعارض قطعيان منهما أبدا، وعند توهم التعارض ينبغي أن يقدم النقل ولا يعول على العقل. مما يعتبر من الأصول العظيمة أيضا في هذا الباب، أعني منهج التلقي والاستدلال، أنه يجب أن نلتزم بالألفاظ الشرعية في العقيدة، يجب الالتزام بالألفاظ الشرعية في العقيدة، وينبغي تجنب الألفاظ البدعية من مصطلحات المتكلمين المجملة، كما يذكرون في نفي الجسمية والعرضية والزمانية والمكانية والحركة، مع أن الصواب في هذا الباب هو عدم النفي المطلق، بل ينبغي التفصيل في هذه المسألة. والألفاظ المجملة التي تحتمل الخطأ والصواب كقولهم إن الله تعالى ليس بجسم، ينبغي أن يستفسر عن معناها، فما كان حقا ينبغي أن يثبت بلفظه الشرعي، فيقال ماذا تقصد بأن الله جل وعلا ليس جسما؟ فإن قال أقصد أن الله جل وعلا له ذات لكن ذاته ليست كالذوات، فنقول هذا حق، لكن ينبغي أن تثبت لله جل وعلا ذاتا ولا تنفي عنه الجسمية، لأن هذا لم يرد عن سلف هذه الأمة ولم يرد في شيء من القرآن والسنة. لهذا نقول إن الألفاظ المجملة المحتملة للخطأ والصواب يستفسر عن معناها، فما كان حقا أثبت بلفظه الشرعي، وما كان باطلا رد كله. من الأصول في هذا الباب، وهو أصل عظيم أيضا، أن العصمة ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم، العصمة ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تثبت لأحد من البشر غيره صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، لا تثبت لا لعالم ولا لولي مزعوم ولا لإمام أعطي مرتبة ألوهية كأئمة الرافضة وأئمة غلاة الصوفية الذين جعلوا من هؤلاء الأئمة أربابا من دون الله تبارك وتعالى، بل أعطوهم وصف الربوبية كقول القائل منهم في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم مادحا له: ويا ليته لم يذكره بهذا، قال: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وقول الآخر من الرافضة: إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وغير ذلك من أقوال هؤلاء الجامحة التي خرجت عن معنى وصف البشرية إلى وصف الرب سبحانه جل وعلا. وهذه الأوصاف لا تطلق إلا على رب العالمين. فنقول إن العصمة ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم فقط من هذه الأمة، وأن الأمة بمجموعها معصومة من الاجتماع على ضلالة. وأما أحدها فلا عصمة لأحد منهم، وما اختلف فيه الأئمة وغيرهم فمرجعه للكتاب والسنة، مع الاعتذار للمخطئ من مجتهدي هذه الأمة، لأن العصمة إنما هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولإجماع هذه الأمة. أما الأحاد فيصدر منهم الخطأ، فواجبنا نحو خطأ المخطئ أن نعرض كلامه على الكتاب والسنة، فإن كان غير موافق لهما فإننا نرده ونعتذر لهذا المخطئ لأنه كان مجتهدا. وهكذا كان ديدن سلف هذه الأمة. وقد قال إمام دار الهجرة رحمه الله كلمة عظيمة، قال رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. وأشار رحمه الله إلى قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا حق لا مرية فيه. فإن المسلم المتبصر الذي يريد وجه الله والدار الآخرة لا ينبغي أن ينصب الخلاف بين الأئمة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في معارضة أقوال هؤلاء بأقوال نبينا وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. من الأصول المهمة في هذا الباب، أعني منهج التلقي والاستدلال، أن في الأمة محدثون ملهمون، أن في الأمة محدثون ملهمون، وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأن الرؤية الصالحة حق، أن الرؤية الصالحة حق، وهي جزء من النبوة، والفراسة الصادقة حق، وهذه كلها كرامات ومبشرات، لكن بشرط أن توافق الشرع، بشرط أن توافق الشرع، وليست مصدرا للعقيدة ولا التشريع. فإن فئاما من الناس اتخذوا من المنامات تشريعا ودينا يتبع، فهذا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وصافحه في اليقظة وأعطاه أحكاما لم تكن لغيره وأمره أن يتبعها، فجاء إلى أصحابه فزعم أن له شرعا تلقاه من نبينا صلى الله عليه وسلم، فخرج عن شريعته التي اتبعها الصحابة ومن جاء بعدهم من أئمة الهدى، واتخذ شريعة لنفسه جمع عليها أناسا وأصحابا فصاروا يوالون عليها ويعادون عليها. فنقول إن الرؤية الصالحة حق، وإن فراسة المؤمن حق، وإن هذه الأشياء لا مجال لها في إثبات عقيدة أو إثبات شرع عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. من الأصول المهمة في هذا الباب، أعني باب التلقي والاستدلال، أن المراء في الدين مذموم. وما أقبح المراء في الدين، وما أشنعه إن صدر خاصة ممن يزعم أنه متبع للكتاب والسنة. فإن المسلم الحصيف الذي يريد وجه الله والدار الآخرة ينبغي أن يكون رحيما بالناس، رؤوفا بهم، لا يكن لهم بغضا ولا يكن لهم كرها، بل يكن لهم كل رحمة وشفقة، وإذا دعاهم يحرص على هدايتهم وإنقاذهم. ولا ينبغي للمسلم أن يمتهن المراء في الدين، وأن المجادلة بالحسنى هي التي شرعها الله وشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أما المراء والمغالبة فإن هذا من شيم المعاندين ومن شيم الكافرين الذين اتخذوا الصد عن سبيل الله دينا يتبعونه. فالمراء في الدين مذموم، والمجادلة بالحسنى مشروعة، وما صح النهي عن الخوض فيه وجب امتثال ذلك، ويجب الإمساك عن الخوض فيما لا علم للمسلم به وتفويض علم ذلك إلى عالمه سبحانه جل وعلا. فطريق الهداية ينبغي أن يبتدئها المسلم من هذا، وهو أن لا يجرؤ على القول على الله بغير علم، وأن ما لا يحسن العلم فيه والكلام فيه فلا ينبغي أن يخوض فيه، بل هو ممنوع منه أصلا حتى يتعلم ما يقول وما يذر في في في ذلك الحين يشرع له أن يجادل بالتي هي أحسن. الأصل الآخر أو ما قبل الأخير في باب التلقي والاستدلال أنه ينبغي أو يجب الالتزام بمنهج الوحي في الرد، يجب الالتزام بمنهج الوحي في الرد كما يجب في الاعتقاد والتقرير. فلا ينبغي أن ترد بدعة ببدعة، فلا ينبغي أن ترد بدعة ببدعة، فإن فئاما من الناس هربوا من عقيدة الخوارج وهي عقيدة التكفير إلى عقيدة أسوأ منها وهي عقيدة الإرجاء، حتى قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر إسلام، كما لا ينفع مع الكفر إسلام. فهربوا من بدعة عظيمة وهي بدعة التكفير إلى بدعة أخطر منها وهي بدعة الإرجاء، فحكموا على كل عربيد متنكر لشرع الله بأنه مؤمن كامل الإيمان كما هو مذهب الجهم بن صفوان. كما قلنا فلا ترد البدعة ببدعة، ولا ينبغي أن يقابل التفريط بالغلو ولا الغلو بالتفريط، بل ينبغي للمسلم أن يسلك السبيل الوسط في هذا الباب، لا غلو ولا تفريط، ولا ينبغي أن ترد بدعة ببدعة، بل نحن أمة مأمورة بالعدل، فالواجب علينا أن نعدل في الأقوال والأعمال. الأصل الأخير الذي يذكر من أصول منهج التلقي والاستدلال، ينبغي أن يعلم كل مسلم أن الأصل أن كل بدعة في الدين ضلالة، الأصل أن كل محدثة وبدعة في الدين فهي ضلالة، وكل ضلالة في النار، ولا سبيل إلى استحسان البدع زعما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة واتخذ قول عمر بن الخطاب في العودة إلى صلاة التراويح جماعة نعمة البدعة هذه، فإن هذا الاستدلال باطل، لأن عمر إنما رجع إلى شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقف عليه خشية أن يفرض على الأمة، فلما زال هذا المخوف وهو أن تفرض هذه الصلاة أعاد عمر فكرة اجتماع المسلمين لما رآهم يصلون متفرقين. فالأصل عند أهل السنة والجماعة أن كل محدثة في الدين فهي بدعة، وكل بدعة لا تكون حسنة فهي ضلالة قطعاء، وكل ضلالة مآلها إلى النار. هذا ما يتعلق بالجانب الأول وهو منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. أما الكلام على التوحيد العلمي الاعتقادي، فإن من أصول أهل السنة والجماعة أن الأصل في الأسماء، في أسماء الله تعالى وصفاته، إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، على وفق ما جاء في قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، مع مراعاة أن الإيمان بمعاني ألفاظ النصوص وما دلت عليه بأن ذلك واجب كله. هذا الطريق ينبغي أن يتضح لكل مسلم، لأنه لا مجال للعقل بأن يثبت تفصيلا ما يثبت لله جل وعلا من الأسماء والصفات. نعم، يكون للعقل مجال أن يثبت إجمالا ما يكون لله وما ينتفي عنه، لكن على وجه التفصيل فإن هذا ممتنع، لأن الله جل وعلا قال عن نبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. فدل هذا على أن العقل يستقل ابتداء بمعرفة أن الله وأن الرب ينبغي أن يكون سميعا بصيرا، لكن لا يمكن أن يستقل ابتداء بمعرفة أن يكون لله يدين وأن ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا وأن يكون لله وجه وأن يكون لله عين وغير ذلك من الأوصاف التي جاء ذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاء ذكرها في القرآن الكريم. ولهذا ظلت طوائف في هذا الباب فقالوا: نثبت ما اقتضى العقل إثباته ولو لم يرد في القرآن والسنة، نثبت ما اقتضى العقل إثباته إن ورد في الكتاب والسنة، وننفي ما اقتضى العقل نفيه وإن صح ذكره في القرآن والسنة. وهذا لا شك ضلال مبين، ولهذا نفوا عن الله تبارك وتعالى الأسماء أو نفوا عنه الصفات، لأنها كما زعموا إن العقل يقتضي نفي هذه الصفات. ولم يكثرهم أهل السنة، لأنهم لو جحدوها أصلا كما جحدتها الجهمية فإنهم يكفرون بذلك، أما وأنهم سلكوا طريقا سموه التأويل وهو عند أهل السنة تحريف، فإن هذا هو المانع من الحكم عليهم بالكفر، لكن لا يمنع ذلك من إطلاق وصف البدعة عليهم وأنهم خارجون عن منهج أهل السنة والجماعة. قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيء منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه وهم عند من أثبتها نافون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله وهم أئمة الجماعة والحمد لله. الأصل الثاني في التوحيد، في باب التوحيد العلمي الاعتقادي، أن التمثيل والتعطيل في أسماء الله وصفاته كفر، أن التمثيل والتعطيل في صفات الله كفر، فكل من شبه الله بخلقه فهو كافر، وكل من عطل الله جل وعلا عن صفته جحدا لها فهو كافر. أما التحريف الذي يسميه أهل البدع تأويلا فمنه ما هو كفر كتأويلات الباطنية، فإن الباطنية قد أولوا تأويلات بعيدة جدا، وإني أنصح إخواني أن يرجعوا إلى نموذج من هذه التأويلات، وأعني بالذات تأويلات الرافضة كتأويلهم قول الله جل وعلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين أن المقصود بهم أبو بكر وعمر. وينبغي أن ينظر إخواننا في الكتب التي ذكرت مثل هذه التأويلات وعلى رأسها كتب التفسير، وإن لشيخنا ربيع ابن هادي رحمه الله حيا وميتا وأطال الله عمره كتاب عظيم في هذا الباب، سماه الانتصار لكتاب العزيز الجبار، فهو في غاية النفاسة والقوة، فإنه ذكر فيه تأويل هذه الفرق الباطنية لآيات من القرآن والسنة بعيدة كل البعد عن منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن هذه التأويلات قلت ما هو كفر كتأويلات الباطنية، ومنه ما هو بدعة ضلالة كتأويلات نفاة الصفات، ومن هذه التأويلات ما يقع خطأ من بعض أهل السنة، ومن هذه التأويلات ما يقع خطأ من بعض أهل السنة كما وقع للإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التفسير منه في باب كل شيء هالك إلا وجهه، قال البخاري إلا ملكه. وقد عد أهل العلم هذا الكلام من هذا الإمام الهمام العظيم، وهو إمام من أهل السنة والجماعة، عدوه خطأ صدر منه لا ينبغي أن يحتمل عنه. الأصل الثالث في هذا الباب وحدة الوجود واعتقاد حلول الله تعالى في شيء من مخلوقاته أو الاتحاد به، كل ذلك كفر مخرج من الملة. قال الشيخ أبو العباس بن تيمية رحمه الله في كتابه مجموع الفتاوى في قسم التفسير منه، قال: وأما من نظر إلى المردان ظانا أنه ينظر إلى مظاهر الجمال الإلهي وجعل هذا طريقا له إلى الله كما يفعله طوائف من المدعين للمعرفة، فقوله هذا أعظم كفرا من قول عباد الأصنام ومن كفر قوم لوط، فهؤلاء من شر الزنادقة والمرتدين الذين يجب قتلهم بإجماع كل أمة، وقتلهم ليس لأحد الناس، بل ينبغي أن يكون ذلك لإمام المسلمين ومن يأمره الإمام بذلك. قال: فهؤلاء من شر الزنادقة المرتدين الذين يجب قتلهم بإجماع كل أمة، فإن عباد الأصنام قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهؤلاء يجعلون الله سبحانه موجودا في نفس الأصنام وحالا فيها، فإنهم لا يريدون بظهوره وتجليه في المخلوقات أنها أدلة عليه وآيات له، بل يريدون أنه سبحانه ظهر فيها وتجلى فيها، ويشبهون ذلك بظهور الماء في الصوفة والزبد في اللبن والزيت في الزيتون والدهن في السمسم ونحو ذلك مما يقتضي حلول نفس ذاته في مخلوقاته أو اتحاده بها، فيقولون في جميع المخلوقات نظير ما قاله النصارى في المسيح خاصة، ثم يجعلون المردان مظاهر الجمال فيقرون هذا الشرك الأعظم طريقا إلى استحلال الفواحش، بل إلى استحلال كل محرم، كما قيل لأفضل مشايخهم وهو التلمساني: إذا كان قولكم بأن الوجود واحد هو الحق، فما الفرق بين أمي وأختي وبنتي حتى يكون هذا حلال وهذا حرام؟ قال: الجميع عندنا سواء، لكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام، فقلنا حرام عليكم. ومن هؤلاء الحلولية والاتحادية من يخص الحلول والاتحاد ببعض الأشخاص، إما ببعض الأنبياء كالمسيح عليه السلام، أو ببعض الصحابة كعلي بن أبي طالب، حيث قال له المدعي لألوهيته: ما أرى تحت العمامة إلا الله، أو ببعض الملوك كما ادعاه الباطنية الفاطمية للقائم بأمر للحاكم بأمر الله، حتى قال قائله وحتى قال منشده: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. ثم قال الشيخ: ومن هؤلاء الحلولية والاتحادية من يخص الحلول والاتحاد ببعض الأشخاص، إما ببعض الأنبياء كالمسيح عليه السلام، أو ببعض الصحابة كقول الغالية في علي، أو ببعض الشيوخ كالحلاجية ونحوهم، أو ببعض الملوك، أو ببعض الصور كصور المردان. ويقول أحدهم: إنما أنظر إلى صفات خالقي وأشاهدها في هذه الصورة. والكفر في هذا القول أبين من أن يخفى على من يؤمن بالله ورسوله. ولو قال مثل هذا الكلام في نبي كريم لكان كافرا، فكيف إذا قاله في صبي أمرد؟ فقبح الله طائفة يكون معبودها من جنس موطوئها. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لهذا جر علينا هذا الاعتقاد الفاسد عن اعتقاد الاتحاد والحلول، وأن الله يحل في بعض مخلوقاته، جر علينا الكفر البواح الذي لا يحتاج إلى برهان. ولهذا قتل أئمة الإسلام أمثال الحلاج وصلب في وسط المدينة وقطعت يده ورجله من خلاف، وصلب حتى غربت عليه الشمس، لأن هذا الكفر الذي جاء به هو من أعظم الفساد الذي يشاع بين العباد. فالله جل وعلا يقول: إن الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الأصل الرابع في هذا الباب أن الإيمان بالملائكة الكرام واجب إجمالا، وأنه ينبغي للمسلم أن يعتقد بأن لله ملائكة على وجه الإجمال. وأما تفصيلا فيجب الإيمان بما صح به الدليل من أسمائهم وصفاتهم وأعمالهم بحسب علم المكلف. فكلما علم المكلف شيئا في هذا الباب، أعني باب الملائكة، سواء كان اسما أو كان وصفا أو كان عملا لهؤلاء الملائكة، فيجب الإيمان به، ومن لم يؤمن به فإنه قد كفر بالملائكة، لأن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان. من الأصول في هذا الباب أن الإيمان بالكتب المنزلة جميعها واجب، وأن القرآن الكريم أفضلها، وأن القرآن الكريم أفضلها وناسخها، وأن ما قبله من الكتب طرأ عليه التحريف، وأنه لذلك يجب اتباعه دون ما سبقه. فمن اعتقد أنه يسعه الخروج من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم إلى شريعة التوراة أو إلى شريعة الإنجيل، فإن هذا كافر بالله ورسوله، ولا يقبل منه صرف ولا عدل حتى يعتقد جازما بأن الشرع المتبوع إنما هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. فإن كانت حقا قد جاءت من عند الله، من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الباب أنه يجب الإيمان بأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام ورسله، وأنهم أفضل ممن سواهم من البشر، ولا أحد من البشر يصل مرتبتهم، لا ولي صالح ولا إمام معصوم عند من يقول بعصمة الأئمة من أهل الكفر والزندقة من الرافضة وغيرهم، لأن هؤلاء قالوا كما قال قائلهم الخميني الهالك: إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. فالحق الذي عليه أهل السنة أن من أصولهم أنه لا يصل مرتبة الأنبياء أي واحد من البشر مهما كان صلاحه ومهما كانت مرتبته، لأن الله جل وعلا فضل هؤلاء الأنبياء جميعا وجعلهم أفضل من سائر الخلق، وجعل نبينا صلى الله عليه وسلم أفضلهم. والإيمان بالأنبياء والرسل ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا بذلك. فلو قال قائل من أهل الكتاب: إنني أعتقد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أعتقد أن نبوته خاصة بالعرب، نقول له: إن إيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عنك شيئا، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأنه صلى الله عليه وسلم ما دام أثبت له حق الرسالة والنبوة فإنه يجب أن يصدق في كل ما جاء به صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال الله جل وعلا عنه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فمن كذب بعموم رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم وإن أقر ببعثته للعرب خاصة فإنه لا يكون مسلما ويكون كافرا، بل وكافرا بسائر الأنبياء، كما قال الله جل وعلا: كذب أصحاب الحجر المرسلين، فإن أصحاب الحجر إنما كذبوا نبيهم. فلما كان تكذيب نبي واحد عنوانا لتكذيب الله جل وعلا وتكذيب رسوله فإنه يكون مكذبا لجميع الرسل. قال الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وحديث سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم من أوضح ما يستدل به على أن الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان. وقد ذكر الله جل وعلا في كتابه من أسماء الأنبياء والرسل 25 نبيا ورسولا، والإيمان بالأنبياء والرسل يتضمن الإيمان بأنهم مبعوثون من الله إلى الخلق بتبشيرهم وإنذارهم، وأن الله بعثهم لتحقيق التوحيد الخالص وعبادة الله وحده لا شريك له وإقامة الدين. ويتضمن أيضا أن كل واحد منهم قد بلغ رسالته وأدى أمانته ونصح أمته على أكمل وجه. ويتضمن الإيمان بهم أيضا أنهم أكمل الخلق علما وعملا وأصدقهم قولا وأكملهم خلقا، وأن الله قد خصهم بفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وأن الله قد عصمهم ونزههم عن الكذب والخيانة وكتمان الوحي وغير ذلك من خصال الخير التي لا تجتمع إلا فيهم صلوات الله وسلامه عليهم. ومن صح فيه الدليل بعينه فيهم أو منهم وجب الإيمان به معينا، ويجب الإيمان بسائرهم إجمالا، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضلهم وآخرهم، وأن الله أرسله للناس جميعا. كل هذا داخل تحت الإيمان بالله أو تحت الإيمان برسل الله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. ولهذا أقول إن كثيرا من المسلمين قد اغتر بقول بعض أهل الكتاب عندما سمعه يقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذا غفل أن هؤلاء يقرون بنبوته للعرب خاصة لأنهم أحيط بهم من حيث أنهم لا يسعهم جحد نبوته صلى الله عليه وسلم، فأثبتوها للعرب خاصة وهي للعالمين إلى قيام الساعة. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الفتن. الأصل السابع من أصول هذا الباب أن الإيمان بانقطاع أنه يجب الإيمان بانقطاع الوحي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ومن اعتقد خلاف ذلك كفر. هذا أصل عظيم، وإن قوما اعتقدوا نبوة غير نبينا صلى الله عليه وسلم. وما البلدة التي لا تبعد عنكم كثيرا منكم ببعيد؟ فإن بعض الناس يعتقد نبوة خالد بن سنان العبسي الذي تنسب إليه بلدة سيد خالد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، ولم يكن نبي بعده، ولن يكون نبي بعده صلى الله عليه وسلم. كما أنه لا يكون ولي هو آخر الأولياء، يأخذ شرعا خاصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد بشيء خاص لأي أحد من الناس، حتى إن علي رضي الله عنه كذب قول من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بشيء لم يخص غيرهم به، ففند علي رضي الله عنه هذه الفرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه عليه الصلاة والسلام جاءنا بها بيضاء نقية، لم يترك في ذلك شيئا ولم يكتم في ذلك شيئا، كما قال الإمام مالك: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الأصل الثامن في هذا الباب الإيمان، أو يجب الإيمان باليوم الآخر، ويجب الإيمان بكل ما صح فيه من الأخبار وبما يتقدمه من العلامات والأشراط. والإيمان باليوم الآخر أيضا هو ركن من أركان الإيمان الستة التي لا يصح الإيمان إلا بها. قال الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فإن الإيمان باليوم الآخر من أركان الإسلام، ويكون الإيمان به إجمالا ويكون أيضا تفصيلا. يكون إجمالا بأن يعتقد المسلم أن هناك يوم يجمع الله عز وجل فيه الأولين والآخرين، فيجازي كلا بعمله، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الله جل وعلا: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وقال سبحانه: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ويكون تفصيلا، يعني يكون الإيمان باليوم الآخر تفصيلا بالإيمان بمقدماته، وهي أشراط الساعة وعلاماتها، وبعذاب القبر ونعيمه، والنفخ في الصور، والبعث والحشر والحساب والميزان والحوض، والصراط والجنة والنار والشفاعة، ورؤية المؤمنين لربهم. وكل ذلك قد دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة. من أعظم الأصول في هذا الباب الإيمان بالقدر خيره وشره من الله جل وعلا. والقدر والقدر في اللغة هو القضاء والحكم، وهو كل ما قدره الله عز وجل من القضاء، وهو كل ما يقدره الله عز وجل من القضاء ويحكم به من الأمور. والقدر شرعا هو أن الله جل وعلا علم وكتب مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد، فكل محدث صادر عن علمه سبحانه جل وعلا وقدرته وإرادته. ويكون الإيمان بالقدر بالإيمان بأن الله تعالى علم ما يكون قبل أن يكون، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون إلا ما شاءه سبحانه جل وعلا، والله تعالى على كل شيء قدير، وهو خالق كل شيء فعال لما يريد. قال الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه: ألا له الخلق والأمر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. أخرجه مالك ومسلم. من الأصول في هذا الباب أن الإيمان له يجب الإيمان بما صح الدليل عليه من الغيبيات. كل ما جاء أو ما صح الدليل عليه من الغيبيات يجب الإيمان به، وذلك كما صح في حق العرش والكرسي والجنة والنار ونعيم القبر وعذابه والصراط والميزان وغيرها دون تأويل شيء من ذلك. فلا يقال إن الله تبارك وتعالى أراد بالنار تخويف الناس، فإنها ليست نار حقيقية، لأن الله جل وعلا رحيم، ولا ينبغي أن يصدر من الرحيم مثل هذا العذاب. نقول إن هذه النار نار، وأن الله جل وعلا حكم بأنها سعير، وأنها تأجج على أصحابها، وأنها مؤلمة، حتى إن الكفار يتمنون أن يموتوا ولا يعودوا، يتمنون أن يموتوا ولا يعودوا. قال الله جل وعلا: وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. بل إن الله جل وعلا حكم على أهل الكفر، على أهل الكفر من أهل النار، بأنهم يطلبون السقيا فلا يؤتون بها إلا على مهل، كما قال الله جل وعلا: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. فهذا كله يدل على أن هذه الأشياء حق ولا ينبغي تأويل شيء منها. من الأصول في هذا الباب أنه يجب الإيمان بالشفاعة أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والصالحين وغيرهم يوم القيامة، كما جاء تفصيله في الأدلة الصحيحة. وفي هذا رد على أهل التكفير والخوارج الذين ينفون الشفاعة أصلا، وأنه لا شفاعة، وأنه لا يخرج من دخل النار بل يبقى فيها أبد الآبدين وأبد الآباد. في هذا تكذيب لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أدل على ذلك من الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد، وفيه وهو طويل يقول الله جل وعلا: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أنا وأنا أرحم الراحمين، فيقبض الله قبضة من النار فيخرج منها من لم يعمل خيرا قط. الأصل الثاني عشر في هذا الباب أنه يجب الإيمان برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة وفي المحشر، وأن ذلك حق، ومن أنكر هذه الرؤية أو أولها فهو زائغ ضال. من أنكر هذه الرؤية أو تأولها فهو زائغ ضال، لأن الله جل وعلا ذكر في كتابه الكريم فقال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة في هذه الآية بأنها النظر إلى وجه الله الكريم، وتواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، هل تغامون في رؤيته أو هل تضارون في رؤيته؟ فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤية، وأنها واضحة كما يرى أحدنا القمر ليلة البدر في يوم صحو. فالإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في الجنة وفي المحشر، وأن ذلك حق، فمن أنكر شيئا من ذلك أو تأوله فهو زائغ عن الهدى، ضال عن الطريق المستقيم. وهذه الرؤية غير ممكنة في الدنيا كما يدعيه بعض من انتسب إلى علم السلوك، فإن بعضهم يزعم أنه يرى الله جل وعلا في المنام، وأن بعضهم يزعم أن الله جل وعلا تجلى له في المنام، فإن هذا كله باطل، وأن الله جل وعلا لا يمكن أن يرى في هذه الدنيا. أجمع السلف أهل السنة والجماعة، وبهذا تتبينون يا إخواني أن مصطلح السلفية هو امتداد لأهل السنة والجماعة، وإنما تسمى متأخرو أهل السنة والجماعة بالسلفيون لأن بعض من لا يمكن أن يكون من ضمن أهل السنة والجماعة انتسب إليهم زورا وبهتانا، فأرادوا أن يتميزوا عن هؤلاء فقالوا نحن سلفيون، لأن من قال أنا سلفي لا ينبغي أن تصدر منه البدع أو أن يقر بالبدع أو أن يشرع البدع. لهذا نقول أجمع السلف أهل السنة والجماعة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم، وأجمعوا على أنهم لا يرونه في الدنيا بأبصارهم، واختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا. والراجح الذي عليه عامة أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده ولم يره ببصره صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا تحمل النصوص المثبتة للرؤية وتحمل الروايات النافية على رؤية البصر، وبهذا يجمع بين النصوص الواردة في ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم بيان تلبيس الجهمية إنه قد ثبت بالسنة المتواترة وباتفاق سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة أهل الإسلام الذين أتموا بهم في دينهم أن الله سبحانه وتعالى يرى في الدار الآخرة بالأبصار عيانا، وقد دل على ذلك القرآن في مواضع كما ذلك مذكور في مواضعه، والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة متواترة في الصحاح والسنن والمسانيد. قال الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال سبحانه لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وقال سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فمن حجبه الله عنه فإنه لا محالة يجزي غيره ممن حقق التوحيد واتبع المرسلين أن يرى الله جل وعلا، وهذه أعظم كرامة لأهل الجنة. وقال الله تبارك وتعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، أي ينظرون إلى الله تبارك وتعالى. وأما من السنة فالأحاديث متواترة، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تبارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تبارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك. أخرجه البخاري ومسلم. وآخر أصل في هذا الباب أن من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بكرامات الأولياء والصالحين، وأن ذلك حق، وليس كل أمر خارق للعادة كرامة، بل قد يكون ذلك استدراجا، وقد يكون من تأثير الشياطين والمفطلين، والمعيار في ذلك موافقة الكتاب والسنة أو عدمها. فمن علم منه أنه يطير من جبل إلى جبل، أو يمشي في الماء، أو يأكل النار، أو أنه يدخل في جسمه السكاكين ولا يتأثر، فلا ينبغي الاغترار بذلك والحكم على هذا بأنه ولي صالح، بل ينبغي أن يعرض هذا الرجل وأعماله على الكتاب والسنة، فإن كانت أعماله موافقة حقيقة لما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو ذاك، والحكم على ما قد أصابه كرامة من غير أن يدعي استجلاب ذلك. ومن كان مخالفا لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو شيطان مريد يريد أن يغوي عباد الله المؤمنين. أخوكم راه يقول شحال بقات 3 دقائق. الحديث ما زال متواصلا معنا، ولا أدري هل يسمح المنظمون بوقت بدل رائع أم لا. المغرب طيب، المغرب لا يسمح به الوقت بدل ضائع، لهذا لا يسمحون بمحاضرة ثانية. ها؟ يسمحون بمحاضرة ويرحبون. الله نصح. المحاضرات. الله نصح. ما زالت الأصول متواصلة وهي في غاية من الأهمية، والواجب على كل مسلم وطالب علم أن يتعرف على هذه الأصول كي يتخذها دليلا لئلا يخرج يمنة أو يسرة عن الصراط المستقيم، وحتى لا تعدو عليه العوادي. فينبغي على كل مسلم أو على كل طالب علم أن يتعرف على هذه الأصول حتى يكون إن شاء الله تعالى من الفائزين ومن الذين رضي عنهم رب العالمين. أسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قلت صوابا، وأن يجعل ما أخطأت فيه مغفورا بإذن الله تبارك وتعالى، فإن الخطأ مني ومن الشيطان، والله جل وعلا بريء من ذلك. أسأله جل وعلا أن يجعلنا من أهل السنة حقا ومن المتبعين للأثر صدقا، وأن يحشرنا مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله في الشيخ عبد الصمد القاضي، ونشكره على هذه المحاضرة القيمة المادية والمادعة والرائعة والجامعة التي تحدث فيها عن أصول السنة والجماعة في التضحي والاستدلال، وعدد فيها أصول السنة والجماعة في باب التوحيد العلمي الاعتقادي، فجزاه الله خيرا وبارك الله فيه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، أيها الضيوف الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن نلتقي بكم في اليوم الثاني من أشغال الملتقى العلمي الثاني للشيخ عبد المجيد حبه رحمه الله تبارك وتعالى، ونجدد شكرنا للسلطات المحلية والأجهزة الأمنية في بلدية الرقيبة وفي دائرة الرقيبة، كما نجدد ترحيبنا بأساتذتنا الفضلاء فجزاهم الله خيرا جميعا. قبل أن نبدأ في أشغال هذا اليوم عندنا تنبيهان. الأول هو أن المنظمين حضروا مصلى للمسافرين بالنسبة للإخوة المسافرين الذين جاءوا من جهات بعيدة، نرجو منهم أن يؤدوا صلاتي المغرب والعشاء هنا في المصلى داخل المركب، لأن خروج الإخوة المسافرين ودخولهم يحدث زحمة، ونرجو منكم أن تتفهموا هذه القضية. التنبيه الثاني وهو أنه يوجد محاضرة بعد صلاة العشاء، فنرجو من الإخوة أن تتسع صدورهم لحضور المحاضرة الأخيرة. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونشكركم مجددا على حضوركم وعلى تلبيتكم لدعوتنا. نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الخالق ماضي حفظه الله تبارك وتعالى، وقبل أن نحيل له الكلمة نطلب منه نزولا عند رغبة كثير من الإخوة أن يقتطع من محاضرته ولو 10 دقائق يحدثنا فيها عن شيء من ذكرياته مع الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تبارك وتعالى، فليتفضل مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيتجدد لقائي بكم في اليوم الثاني من أشغال هذا الملتقى المبارك، وأرجو وأسأل الله جل وعلا ألا أكون قد أثقلت عليكم برجوع مرة أخرى. قلوا الصامت مع الشيخ طينا. فإنني يسعدني جدا أن ألتقي بكم مجددا لنكمل ما بدأناه أمسي بالحديث عن موضوع هو أهم ما ينبغي أن يشتغل به المسلم وطالب العلم، وهو مجمل أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وكنا تحدثنا أمسي عن أصول أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بمصادر التلقي والاستدلال، تكلمنا أيضا عن التوحيد العلمي الاعتقادي، واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن باقي هذا الموضوع المهم، ونستهل محاضرة اليوم بالكلام على أصول أهل السنة والجماعة في باب التوحيد الإرادي الطلبي، وهو ما يعرف بتوحيد الألوهية. وليعلم أن توحيد الألوهية سمي توحيد الألوهية نسبة إلى الله جل وعلا، فهو المألوه بكامل الحب والخضوع سبحانه جل وعلا. ويسمى هذا النوع من التوحيد توحيد العبادة باعتبار نسبته إلى أفعال العباد، إذ إن هذه العبادة إنما تحصل من العباد لله تبارك وتعالى. هذا النوع من التوحيد هو أساس وأصل بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن أجله بعث الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب، حيث قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. على شرك لا فدل لها، أنا لا أسمح بالتصوير، لا أسمح لأي أحد أن يصوب. لا معلش معلش، فقط أنا نبهت، فقط أنا لم أتهمك. نعم، يعني التذكير مهم. فأقول إن الله تبارك وتعالى كل الرسل الذين بعثهم إنما بعثهم لتحقيق هذا الأصل وهذا التوحيد العظيم، وهو توحيد الألوهية، لأن الكفار كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، فأن هذا كان مسلم عندهم، لكن الخلل كان في توحيد الألوهية، فإنهم كانوا يشركون مع الله تبارك وتعالى غيره. فمن أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب، أعني التوحيد الطلبي الإرادي وما يسمى بتوحيد الألوهية، أن الله تبارك وتعالى واحد أحد لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، وهو سبحانه جل وعلا رب العالمين المستحق وحده لجميع أنواع العبادة. وصدرنا هذا الموضوع بهذا الأصل لأن حق الألوهية يكون لمن له حق الربوبية ولمن توحد في الربوبية وفي الأسماء والصفات، فمن كان ربا حقا وكان موصوفا بصفات الكمال والجلال وله الأسماء الحسنى فهو الذي يستحق العبادة، ولا يكون ذلك إلا لرب العالمين. ولذلك قلنا إن الله تبارك وتعالى واحد أحد لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، وهو رب العالمين المستحق وحده لجميع أنواع العبادة. فكل من سوى الله تبارك وتعالى إنما يعبدون عبادة ما أنزل الله بها من سلطان، كما قال الله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فكل هذه المعبودات التي يسميها هؤلاء المشركون إنما هي أسماء وآلهة ما أنزل الله بها من سلطان. الأصل الثاني في هذا الباب، وأعتذر لإخواني على الاقتضاب والاختصار لأجل أن الوقت لا يكفينا للتوسع في شرح هذه الأصول، الأصل الثاني في هذا الباب أعني التوحيد الإرادي الطلبي، أن صرف شيء من أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة والاستعانة والنذر والذبح والتوكل والخوف والرجاء ونحوها لغير الله تبارك وتعالى كل ذلك شرك، كل هذا شرك، وينبغي أن تصرف هذه الأنواع من العبادات لله تبارك وتعالى وحده. وهذا الذي يصرف إليه شيء من هذه العبادات من خوف واستعانة وتوكل وحب ورجاء وغير ذلك، هذا الذي يتوجه إليه بمثل هذه العبادة أيا كان فإن هذه العبادة عبادة طاغوت. ولهذا فسر السلف أن من عبد غير الله جل وعلا فقد عبد الطاغوت، والطاغوت هو كل من عبد من غير الله تبارك وتعالى، سواء كان هذا المعبود نبيا مرسلا أو كان ملكا مقربا أو كان عالما صالحا أو كان شيخا وليا أو غير ذلك. فلا ينبغي صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى. ومن أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب أعني التوحيد الطلبي الإرادي، من أصولهم العبادة أو أن العبادة التي يعبد بها الله جل وعلا لا بد أن تكون بالحب والخوف والرجاء. الأصل في عبادة الله أن تكون بهذه الثلاثة مجتمعة، أن يعبد الله جل وعلا بالخوف، وأن يعبد بالرجاء، وأن يعبد بالحب. ولا يجوز أن يعبد المسلم ربه بواحد من هذه الثلاثة أو باثنتين من هذه الثلاثة، بل لا بد أن تكون العبادة مبنية بل لا بد أن تكون هذه العبادة مبنية على هذه الأمور الثلاثة، أن يعبد الله جل وعلا بالحب وبالرجاء وبالخوف. فمن عبد الله جل وعلا ببعض هذه العبادات فقد ضل عن سواء السبيل. ولهذا قال بعض أهل العلم من أئمة السلف، قال: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، كما يدعيه أصحاب الفقر والتصوف، فإنهم يقولون إنما نعبد الله جل وعلا حبا فيه، لا طمعا في جنته ولا خوفا من عقابه. وهذا كما سمعتم، من عبد الله جل وعلا بالحب وحده فهو زنديق، لأنه كاذب في نفس الأمر. ثم قال: ومن عبد الله جل وعلا بالخوف وحده فهو حروري، أي خارجي تكفيري، ومن عبد الله جل وعلا بالرجاء وحده فهو مرجئ. ولهذا كان أهل السنة والجماعة أسعد الناس بعبادة الله تبارك وتعالى، وأوفق في تحصيل المطلوب من هذه العبادة، ذلك لأنهم رحمهم الله تعالى ومن سار على نهجهم إنما يعبدون الله تبارك وتعالى بالحب وبالخوف وبالرجاء، ولا يقتصرون على واحد من هذه الثلاثة. من أصول أهل السنة والجماعة في هذا المقام التسليم والرضا والطاعة المطلقة، التسليم والرضا والطاعة المطلقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالله سبحانه جل وعلا حكما من الإيمان بالله ربا وإلها فلا شريك له في حكمه وأمره، وتشريع ما لم يأذن به الله، والتحاكم إلى الطاغوت، واتباع غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وتبديل شيء منها كفر، ومن زعم أنه يسعه الخروج عنها فقد كفر. هذا الأصل العظيم هو من الأصول التي ينبني عليها توحيد الألوهية، وهو وجوب الطاعة والرضا والتسليم لله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن مقتضى هذا أنه يجب الإيمان بالله تبارك وتعالى حكما، وأن ذلك اعتراف بربوبية الله وألوهيته. وهنا يجدر أن ننبه إلى أن بعض من ابتلي بالسياسة وتلوث بلوثة التكفير يجعل قسما من أقسام التوحيد وهو توحيد الحاكمية، وهذا القسم لا يعرفه أهل السنة والجماعة، وإنما هو من اختراع بعض المتهوكين في السياسة وبعض من تلوثوا بلوثة التكفير، لأن الاعتراف بالله حكما هو من ضمن الاعتراف بربوبية الله وألوهيته، وأن الحكم بغير ما أنزل الله كما قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ثم قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فإن هذه الآية قال عنها ابن عباس: إنما هو كفر دون كفر، وأن هذا النوع من التكفير يسمى كفر النوع، ولا يجوز لمسلم يؤمن بالله ورسوله ويدين بدين أهل السنة والجماعة أن يحكم على الأعيان ممن لم يحكموا بما أنزل الله جل وعلا بالكفر حتى تتحقق شروط التكفير وتنتفي الموانع وتقام الحجة على هذا الذي يراد الحكم عليه، فبعد ذلك يتبين أهو ممن يناله الوعيد الشديد فيكون ممن كفر دون كفر، كفر كفرا دون كفر، أو أنه كفر كفرا مخرجا من الملة. وللتنبيه أيضا فإن هذه المسألة خطيرة جدا، بسببها نال المسلمين ويلات عظيمة، وذلك أن فئاما من هؤلاء المتهوكين أسقطوا الحكم بالتكفير على النوع فألبسوه المعينين فجعلوا التكفير على الأعيان، واتخذوا ذلك سبيلا إلى تكفير الأعوان والمعاونين، فانتشر التكفير فنال جميع الأمة بدعوى الرضا بهذا الحكم، فرفعوا السلاح على المسلمين وأراقوا الدماء. نسأل الله جل وعلا أن يخلصنا من البدع ما ظهر منها وما بطن. وعندما نقول في هذا الأصل العظيم أنه من شرع ما لم يأذن به الله ومن تحاكم إلى الطاغوت واتبع غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، نقصد بهذا من فعل هذا عنادا وجحودا لهذه الشريعة وعدم اعتراف بأنها شريعة تصلح وأن غيرها من القوانين أفضل منها، بل تسفيه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو الكفر المخرج من الملة. فليتنبه كل مسلم لهذه المسألة العظيمة الخطيرة، فإنها باب لولوج الشرور والفتن. نسأل الله أن يعيذنا من الفتن والشرور. الأصل الخامس في هذا النوع وهو التوحيد الإرادي الطلبي، تقسيم الدين إلى حقيقة يتميز بها الخاصة وإلى شريعة تلزم العامة دون الخاصة، وفصل السياسة أو غيرها أو فصل السياسة أو وغيرها عن الدين، كل ذلك باطل، بل كل ما خالف الشريعة من حقيقة أو سياسة أو غيرها فهو إما كفر وإما ضلال بحسب درجته. وأنوه إلى مسألة مهمة متعلقة بهذا الأصل، وهو أن الدين الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم واحد، وأنه دين كامل لم يخف نبينا صلى الله عليه وسلم منه شيء، ولم يحابي أو يختص عليه الصلاة والسلام بشيء أو شيئا من الأحكام بواحد من هذه الأمة، بل هي شريعة عامة للخواص والعام والعوام، يشترك فيها الحاكم والمحكوم، ويشترك فيها العلماء وغيرهم من عوام الناس ودهمائهم وسوقتهم، والشريعة واحدة. فمن زعم أن هناك شريعة وحقيقة فإن هذا ضال، وقد يصل به الحد إلى الكفر، خاصة إذا زعم أن الوحي يأتيه أو أن جبريل يأتي بعضهم بالوحي مما لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر صريح وضلال مبين. نسأل الله السلامة والعافية. ومن أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن الغيب لا يعلمه إلا الله وحده، أن الغيب لا يعلمه إلا الله وحده، واعتقاد أن أحدا غير الله يعلم الغيب كفر مع الإيمان بأن الله يطلع بعض رسله على شيء من الغيب، ذلك لأن الله جل وعلا نص على أنه لا يعلم الغيب إلا هو سبحانه جل وعلا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فمن زعم أنه يعلم الغيب فإنه مكذب لله ورسوله ومدع لما ليس عنده، فهو كافر خارج عن ملة الإسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن هذا الذي يصدق إنما يصدق رجلا يدعي الغيب وليس له من علم الغيب شيء، إنما هو دجل وكهانة وكفر بالله، نعوذ بالله من الحول بعد الكور. ومن أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم وهو التوحيد الإرادي الطلبي أن اعتقاد صدق المنجمين والكهان كفر، وإتيانهم والذهاب إليهم كبيرة من كبائر الذنوب. وأما كون تصديقهم كفر فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على من أتاهم وصدقهم بأنه كافر بالله تعالى كما ذكرنا، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأما كون من أتاه من غير أن يصدقه فالنهي عنه أيضا متحتم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا لحسم مادة تصديق هؤلاء وعدم الاغترار بهم، فإن فتنتهم عظيمة والقلوب ضعيفة قد يدخلها بعض الشك، فلعل من يأتيهم قد يصدقهم فيما يقولون وهم كاذبون في حقيقة الأمر. من أصول أهل السنة والجماعة في هذا النوع من أنواع التوحيد أن الوسيلة المأمور بها في القرآن الكريم هي ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى، وذلك بفعل الطاعات المشروعة والتوسل المشروع أو التوسل عفوا على 3 أنواع. الوسيلة المأمور بها في القرآن هي ما يقرب إلى الله تعالى من الطاعات المشروعة، والتوسل على 3 أنواع أو أنواع الوسائل 3. الأول توسل مشروع، وهو التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أو بعمل صالح أو بدعاء الحي الصالح، كل هذا من التوسل المشروع. فإذا أراد الإنسان أن يدعو الله جل وعلا فما عليه إلا أن يقدم بين يديه التوسل والرجاء بأسماء الله تعالى وصفاته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أو أن يتوسل بين يدي دعائه لله تبارك وتعالى بعمل صالح ابتغى به وجه الله تبارك وتعالى، وهذا لا يخفى على كثيركم كما في حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، فإن كل واحد منهم توسل بعمله الصالح فانفرجت عنهم تلك الصخرة التي سدت عليهم الغار. وأيضا من أنواع التوسل المشروع التوسل بدعاء الحي الصالح وليس بدعاء الميت، فإن التوسل بالميت ليس من التوسل المشروع بل هو من التوسل الممنوع. وهنا أقول إن التوسل بدعاء الحي الصالح جائز كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التوسل بدعاء الحي الصالح جائز وغير مشروع. جائز لأن صغار الصحابة رضي الله عنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، وهذا دليل على جوازه. وكون التوسل بدعاء الحي الصالح غير مشروع أي غير مسنون، هذا المقصود بغير مشروع، لأن كبار الصحابة رضي الله عنهم لم يؤثر عن واحد منهم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: طلب الدعاء من الغير جائز وغير مشروع. وأما ما يتكئ عليه كثير من الناس من سؤال الدعاء من الغير أو طلب الدعاء من الغير بحديث عمر عندما كان عازما على السفر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه والحديث لا يثبت: لا تنسنا من دعائك يا أخي، فإن هذا الحديث لا يثبت ولا يمكن أن يستدل به واحد على أن طلب الدعاء من الغير مسنون ومندوب إليه، بل هو جائز وفقط وهو من الوسائل المشروعة. النوع الثاني من أنواع الوسائل أو من أنواع الوسيلة أو التوسل توسل بدعي، وهو التوسل إلى الله تبارك وتعالى بما لم يرد في الشرع كالتوسل بذوات الأنبياء، وكقول كثير منهم: أسألك يا الله بوجهي، أسألك يا الله بجاه نبيك أو بجاه فلان من الناس الصالحين، أو أسألك يا رب بجاه سيدنا مالك بن أنس أو غير ذلك من أنواع التوسل، سواء كان هذا التوسل بجاههم أو كان التوسل بحقهم أو حرمتهم ونحو ذلك، فكل هذا من التوسل البدعي، وأن فاعله ومرتكبه قد ارتكب بدعة محرمة وهي كبيرة من كبائر الذنوب. والنوع الثالث من أنواع التوسل وهو التوسل الشركي، وهو اتخاذ الأموات وسائط في العبادة ودعاؤهم وطلب الحوائج منهم والاستغاثة بهم، كل هذا النوع من الوسائل فهي وسائل شركية صاحبها مشرك بالله تبارك وتعالى. فالواجب على المسلم أن يتحرى النوع المشروع فيقترفه ويجتنب النوعين، سواء النوع البدعي أو النوع الشركي، فلينأى عنهما كما ينأى الرجل عن السبع المفترس. الأصل التاسع من أصول هذا الباب العظيم أن البركة من الله، يختص بعض خلقه بما يشاء منها، فلا تثبت في شيء إلا بدليل. البركة من الله، يختص بعض خلقه بشيء بما يشاء منها، فلا تثبت في شيء إلا بدليل. ونعني بالبركة كثرة الخير وزيادته أو ثبوته ولزومه، وهي في الزمان كليلة القدر، وفي المكان كالمساجد الثلاثة، وفي الأشياء كماء زمزم، وفي الأعمال ففي كل عمل صالح مبارك، وفي الأشخاص كذوات الأنبياء. كل هذا من التبرك المشروع، فإن الله تبارك وتعالى أودع البركة في هذه الأشياء، سواء كانت زمانا أو كانت مكانا أو كانت أشياء كماء زمزم أو كانت كذوات الأنبياء فقط لا غير. ولا يجوز التبرك بغير الأنبياء من الأشخاص، لا بذواتهم ولا بآثارهم، إلا بذات النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره، لأنه لم يرد الدليل إلا بهذا الذي ذكرناه، وهو التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره، وقد انقطع ذلك بموته عليه الصلاة والسلام وذهاب آثاره كلها. فمن ابتغى البركة في عالم فقد أبعد النجعة، ومن ابتغى البركة في ولي صالح فإنه يبتغي سرابا لا يوجد. إنما التبرك الحقيقي فيما ذكرناه في الأزمان والأماكن، في الأزمان وفي الأماكن وفي ذوات الأنبياء، وبالذات بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ذات نبينا عليه الصلاة والسلام. الأصل العاشر وهو متعلق بما سبق، أن التبرك من الأمور التوقيفية، فلا يجوز التبرك إلا بما ورد الدليل به. فإن ورد الدليل بجواز التبرك بماء زمزم فلا يجوز التبرك بأحجار الكعبة إلا ما كان من الحجر الأسود، فإن الدليل قد جاء بجواز التبرك به، أو التماس الركن اليماني فإنه قد ورد الدليل الصحيح بجواز أخذه واستلامه. أما غيره من أركان البيت فإن هذا لا يجوز، لأنه لم يرد دليل عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته أنهم تبركوا بشيء من الآثار الموجودة في الكعبة أو غيرها في المسجد النبوي. الأصل الحادي عشر في هذا الباب أن أفعال الناس عند القبور وزيارتها ثلاثة أنواع. أفعال الناس عند القبور وزيارتها ثلاثة أنواع، زيارة مشروعة، وهو ما نعني به زيارة القبور لأجل تذكر الآخرة وللسلام على أهلها والدعاء لهم. فمن زار القبور لأجل هذه الأشياء فإن زيارته مشروعة. النوع الثاني من أنواع الزيارة الزيارة البدعية، ونعني بهذه الزيارة ما ينافي كمال التوحيد، نعني بهذه الزيارة البدعية ما ينافي كمال التوحيد، وهذا وسيلة من وسائل الشرك، وذلك بأن يقصد المسلم عبادة الله تبارك وتعالى والتقرب إليه عند قبر من القبور، أو قصد التبرك بها، أو إهداء الثواب عندها والبناء عليها وتفصيصها وإسراجها واتخاذها مساجد وشد الرحال إليها ونحو ذلك مما ثبت النهي عنه أو ما لا أصل له في الشرع أصلا. فالزيارة هذه الزيارة البدعية إن كان قصد صاحبها عبادة الله تبارك وتعالى لكنه اتخذ هذه الأشياء مكانا لعبادة الله قصدا وإرادة بأن يقصد قبرا معينا أو يقصد مكانا معينا غير مأذون فيه، فإن هذه الزيارة بدعية. النوع الثالث من أنواع الزيارة زيارة شركية، وهذا النوع ينافي التوحيد أصلا، وهو صرف شيء من أنواع العبادة لصاحب القبر كدعائه من دون الله أو الاستعانة والاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى أو الطواف والذبح والنذر له ونحو ذلك. فمن فعل شيئا من هذا فإنه قد وقع في الشرك، نعوذ بالله من الشرك. الأصل الأخير في هذا الباب وهو أن الوسائل لها أحكام المقاصد، أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وكل ذريعة إلى الشرك في عبادة الله تعالى أو الابتداع في الدين يجب سدها في كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. الوسائل لها أحكام المقاصد، وكل ذريعة إلى الشرك أو كل ذريعة إلى البدعة لا بد أن تسد، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، ويدخل هذا ويندرج في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا ما يتعلق بالأصول التي ينبني عليها التوحيد الطلبي الإرادي أو ما يسمى بتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة. الأصل الرابع الذي نتحدث عنه هو الإيمان، والإيمان من أخطر مباحث العقيدة، ذلك لأن طوائف المنحرفين والمبتدعين أغلبهم ضلوا وانحرفوا في هذا الباب العظيم وهو باب الإيمان. ولهذا ينبغي أن يتعرف المسلم على أصول أهل السنة والجماعة في هذا الأصل وهو أصل الإيمان. وأول أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وللإشارة وللتنبيه، وأرجو أن ينتبه إخواني جيدا، أن من أقر وآمن واعتقد جازما أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من وصمة الإرجاء أصلا. انتبهوا جيدا، أقول هذا في وقت انتشر وشاع رمي أهل السنة والجماعة بالإرجاء، والعجب أن مثل هذه التهمة وهذه الفرية أطلقت على أفاطين الدعوة السلفية في هذا العصر، وأعني الإمام العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، فإن هذا والله عين الضلال. ومن رمى الشيخ بالإرجاء كما قال شيخنا الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين، من رمى الشيخ الألباني بالإرجاء فهو أحد رجلين: إما أن يكون جاهلا بمعنى الإرجاء، وإما أنه لا يعرف الشيخ الألباني رحمه الله. لهذا قال أهل السنة: من أقر وآمن وجزم بأن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فقد برئ من تهمة الإرجاء أصلا، ولا يمكن أن يكون مرجئة، لأن المرجئة لا يعتقدون هذا الاعتقاد الصالح في الإيمان، وستعرفون شيئا من هذا بعد قليل. أقول الأصل الأول إخواني، وينبغي أن تضعوه نصب أعينكم وتقروه في قلوبكم، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فهو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فهو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فقول القلب هو اعتقاده وتصديقه، هذا قول القلب، وقول اللسان هو الإقرار. فمن أقر بالتوحيد، فمن أقر بالتوحيد بلسانه ولم يعتقد ذلك ويصدقه بقلبه فلا يكون مؤمنا، ومن أقر بقلبه وصدق بذلك ولا يقر بلسانه فلا يكون مؤمنا، لأن الله تبارك وتعالى قال عن فرعون وملئه، أو قال عن فرعون خاصة، أو قال عن فرعون وملئه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بها بألسنتهم واستيقنوها وصدقوها بقلوبهم، لكن ذلك لم ينفعهم. لهذا قال أهل السنة: إن من صدق بقلبه وآمن جازما ولم ينطق بالشهادتين فإن هذا الإيمان بالقلب والتصديق لا ينفعه عند الله تبارك وتعالى. وأما عمل القلب فهو تسليمه وإخلاصه لله تبارك وتعالى، وإذعانه وحبه وإرادته للأعمال الصالحة، كل هذا يدخل في عمل القلب. وأما عمل الجوارح فهو يشمل فعل المأمورات وترك المنهيات التي أمر الله جل وعلا بها ونبيه صلى الله عليه وسلم، أو نهى الله عز وجل عنها ونبيه عليه الصلاة والسلام. الأصل الثاني في باب الإيمان: أن من أخرج العمل عن الإيمان فهو مرجئ، وهذه علامة الإرجاء يا إخوان. أقول هذا لمن يلبس عليه في هذا الباب، لأن فتنة كبيرة وجهلا فظيعا وقع في هذه الأيام من بعض الأغرار الصغار الذين لم يعقلوا عن أهل السنة والجماعة عقيدتهم، ولم يتعرفوا على أصل أهل السنة والجماعة في الإيمان، اقتحموا بابا واسعا لا يلجه إلا الكبار، فحكموا على أئمة الإسلام بالإرجاء، وصارت هذه التهمة كأنها نقود بقيت على صاحبها فيصرفونها بكل سهولة. فليحذر إخواني من الوقوع في هذه الرضية، فإن رمي أهل السنة بالإرجاء يشبه رميهم بالتكفير، كما أن رميهم بالإرجاء يجعلهم في مصاف المبتدعة، كذلك رميهم بالتكفير أو بالكفر يجعلهم أيضا في مصاف المبتدعة. فليحذر إخواني من هذا الباب جدا. أقول إن الأصل الثاني من أصول أهل السنة في باب الإيمان: أن من أخرج العمل عن مسمى الإيمان فهو مرجئ، ومن أدخل فيه ما ليس منه فهو مبتدع. من أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان فهو مرجئ، ومن أدخل من فيه ما ليس منه فهو مبتدع. ولهذا نقول إن بعض من زاد في أصول الإيمان الإيمان بإمامة الأئمة الاثنى عشر، أو باعتقاد تصرف بعض الناس ممن خلقهم الله جل وعلا في بعض مخلوقات الله تبارك وتعالى، فإنه واقع في ضلال مبين. وإني من على هذا المنبر الشريف ولخطورة هذه المسألة العظيمة أقول وأوجه كلامي خاصة إلى طلاب العلم: احذروا جيدا أن تؤثر عليكم المصطلحات، أو أن تؤثر المصطلحات الحادثة على حقائق الأشياء. وأضرب مثالا على ذلك، فإنه قد امتحن الناس في الأيام الأخيرة بمسألة الأعمال في الإيمان، هل هي شرط كمال أم هي شرط صحة في الإيمان، ونصبوا ذلك ميزانا لإلحاق بعضهم بمنهج أهل السنة والجماعة وإخراج آخرين من منهج أهل السنة والجماعة. فأقول إياكم أن تطغى هذه المصطلحات فتؤثر على الحقائق العلمية، فإن أهل السنة قاطبة عندما كانوا يتكلمون عن الإيمان كانوا يقولون الإيمان قول وعمل، ولا يزيدون بعد ذلك، أي لا يزيدون شرط أن يكون العمل شرط كمال أو شرط صحة، فإن هذا من الامتحان الباطل الذي ما أنزل الله به من سلطان. وقد ذكرنا في أصل من أصول أمس أنه ينبغي أن نتحرى المصطلحات الحادثة التي فيها معنى جملي، ولا ينبغي استعمالها إلا إذا استعملها السلف، ولكن لا ينبغي أن ننكرها جملة وتفصيلا، بل ينبغي النظر فيها، فإن وافقت حقا قلنا به، وإن أريد بها باطل رددناه على صاحبه. ولهذا ينبغي أن يتحرى المسلم عند الجواب على هذه المسألة: هل تقصد شرط كمال بأن المسلم يسعه أن يترك العمل كلية؟ فنقول لا شك أن هذا هو عين الإرجاء الذي بينه سلف هذه الأمة. أو أنك تقصد بشرط الصحة أن هذا الإيمان إذا فاته عمل واحد فإن الإيمان يذهب كله، وهذا عين مذهب الخوارج الذين كفروا عموم أهل السنة والجماعة بالمعصية، فحكموا على من ارتكب الكبيرة بأنه كافر في الدنيا وخالد مخلد في نار جهنم نعوذ بالله. الأصل الثالث في هذا الباب، وإني أعتذر إليكم على الاقتضاض لأجل الوقت، وإلا فكل هذه الأصول تحتاج إلى بيان وبسط كلام، لكن نقتصر على ما ذكر. فالأصل الثالث من أصول أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، يا إخواني كين واحد راه يمشي بين إخوانه يعطي لهم الماء، ما أدري لماذا تتابعونه كلكم، أنا نتقلق في واحد يتبع واحد وما يتبعش اللي راه يتكلم، لأنه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وإني أقول لكم يا إخواني إننا نتكلم في أخطر المسائل في العقيدة، هذا الذي نتكلم فيه هو أخطر المسائل في باب العقيدة. أنا أضمن إن شاء الله تعالى أنكم لا تقعون في الشرك بإذن الله تعالى، لأنكم تعرفون الشرك وأن صاحبه خالد مخلد في نار جهنم، لكن الشبهات التي تتطرق إلى القلوب في هذا الباب شبهات كثيرة، وقد ظل أقوام من بني عصرنا في هذا الباب حتى صاروا رؤوسا في التكفير لأجل هذا الذي نتكلم عنه. لهذا أقول يا إخواني انتبهوا جيدا، انتبهوا، وإياكم أن توافقوني على خطأ، سواء كان خطأ محضا أو كان زلة لسان، لا توافقوني وأوقفوني إن كنت مخطئا فيها، فإن الخطأ يجري علي وأنا لست بذاك الذي يؤخذ عنه هذا العلم العظيم. فأقول هذا تواضعا، وإنما أقول هذا حقيقة، لأن هذه المسائل لا يتكلم فيها إلا من رسخت قدمه في باب العقيدة، لأن مؤداها إلى التكفير أو إلى الحكم على الناس بأنهم في أعلى درجات الولاية. فليتنبه إخواني إلى هذه المسألة. أقول الأصل الثالث في هذا الباب أن من لم يقر بالشهادتين، كما ذكرت، من لم يقر بالشهادتين لا يثبت له اسم الإيمان ولا يثبت له حكم الإيمان، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا يخطئ كثيرا من يقال له إنا لا نسمعك تذكر اسم الله تبارك وتعالى، فيقول الإيمان في القلب، ولا يشترط علي أن أبوح بما في قلبي. نقول بل يشترط ذلك، ويجب أن تصدع أمام الناس، خاصة إن شكوا في إسلامك لا بد أن تصدع أمام الناس بشهادة التوحيد وشهادة الاتباع، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإلا لا يكون لك حكم الإيمان وحكم الإسلام في الدنيا ولا في الآخرة. ونعيد وأنبه، وتنبهوا جيدا يا إخواني، عندما نقول لا يثبت له حكم الإيمان وحكم الإسلام، ليس معنى هذا أن تحكموا على الأعيان بالتكفير. اسمعوني جيدا، ربما يكون واحد معاه جاره ما سمعوش في حياته يذكر اسم الله تعالى ولا يتشهد وهو لا يصلي وإلى آخر ذلك، فيحكم عليه بالكفر بناء على ما قلت بأنه لم يسمعه يقول لا إله إلا الله. بل ينبغي أن تنظروا في شروط تكفيره وموانعه، وأن تقيموا عليه الحجة، وهذا لا يقوم به إلا من آتاه الله عز وجل علما. الأصل الرابع من أصول هذا الباب العظيم، أعني الإيمان، أن الإسلام والإيمان اسمان شرعيان بينهما عموم وخصوص من وجه، ويسمى أهل القبلة مسلمين، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، لأن دائرة الإسلام يدخل فيها أكثر الناس، ودائرة الإيمان أضيق منها، ودائرة الإحسان أضيق منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مراتب الدين ثلاثة: إسلام وإيمان وإحسان. فمن قيل فيه أنه مسلم معنى ذلك أنه مؤمن، فإن ذكر الإسلام والإيمان معا فإن الإسلام له معنى وإن الإيمان له معنى. لهذا قال أهل السنة والجماعة في أصولهم أن الإيمان والإسلام اسمان شرعيان بينهما عموم وخصوص من وجه، وأهل القبلة كلهم عموما يسمون مسلمين. أصله الخامس من أصول هذا الباب العظيم أن مرتكب الكبيرة، وهذا من يعني أعظم أصول أهل السنة في هذا الباب، أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، فهو في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان. مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، فهو في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان، وهو في الآخرة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وأن مصير الموحدين كلهم إلى الجنة، وإن عذبوا بالنار فإن مصير الموحدين كلهم إلى الجنة، وهم في الآخرة كما قلت تحت مشيئة الله جل وعلا. وإن الله تبارك وتعالى إن عذب بعضا منهم بالنار فإنه لا يخلدهم فيها قط، وهذا من الأصول التي خالف فيها أهل السنة طوائف الخوارج والمعتزلة الذين يحكمون على صاحب الكبيرة بأنه خالد مخلد في نار جهنم، وعليها أي على هذه العقيدة بنوا عقيدة نفي الشفاعة وأنه لا شفاعة في أهل الكفار، وهم قد ضلوا بهذا ضلالا مبينا وردوا نصوصا عظيمة. قد يقول قائل: وهل في هذا الزمان يوجد من يكفر الناس بالكبائر؟ أقول نعم، يوجد في هذا الزمان، أنه قد قيل بأنكم تتكلمون عن فرق قد بادت واندثرت وانتهت، ونقول نحن إن هذه الفرق لا زالت موجودة بحقائقها وإن لم توجد بأسمائها. وإني سمعت خطيبا على منبر الجمعة في هذا البلد، مش الوادة، في الجزائر، أقول إني سمعت خطيبا على المنبر في يوم من الأيام يقول: من اتخذ لأولاده في بيته دشا، نسموه بالدرجة تاعنا البارابول، من اتخذ في بيته دشا لا يقبل الله منه صلاة ولا زكاة ولا يقبل من الله منه صرفا ولا عدلا، وأنى له أن يدخل الجنة. هذه هي عبارته، وأنى له أن يدخل الجنة، يعني نفى أن يدخل الجنة أصلا. فبعد أن انتهى من الخطبة دخلت إليه فقلت: هل تعي ما قلت؟ قال: وماذا قلت؟ قلت: إنك قلت كذا وكذا. قال: نعم. قلت: أهذا اعتقاد منك أم أنك لا تدري معنى هذه الكلمة؟ فقال: أنا حذرت من مشاهدتي الدشوش. هذا أيام دخلت الدشوش قديمة، يعني ما كانش فيها بعض القنوات التي ربما تبث بعض الخير، كانت قنوات تاع الأجانب بحيث لا يختلف اثنان في أنها لا يجوز اتخاذها أصلا. فقلت: إنك تكفر المسلمين بالمعصية، واتخاذ هذه الدشوش إنما هو كبيرة من كبائر الذنوب ومعصية من المعاصي، فإذا حكمت على أصحابها بأنهم لا يقبل الله منهم صلاة ولا صياما ولا حجا ولن يدخلوا الجنة أبدا، فإن هذا هو عين التكفير الذي كان في الزمن الأول في زمن علي رضي الله عنه، وهم الخوارج الذين أصلوا للتكفير وجاءت طوائف التكفير من خلالهم. فقال: أنا لا أقصد هذا. فقلت: إن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. قلت: ولعل بعض أقوال علماء الجرح والتعديل في بعض الرواة يصدق عليك، حيث إنهم قالوا في بعض الرواة: فلان طبل لا يدري ما يخرج من رأسه، فأنت طبل لا يدري، لا تدري ما يخرج من رأسك. فالشاهد يا إخواني أن هذه العقائد وإن زالت بأسمائها فحقائقها لا زالت موجودة. الأصل السادس من أصول هذا الباب العظيم، والوقت راه يجري وأنني حب نحبس الساعة تاعي تاع الشيخ هنايا، ولا حبيتوا حبسوا الساعة معايا باش ما تمشيش. الأصل السادس قالوا: لا يجوز القطع لمعين من أهل القبلة بالجنة أو النار إلا من ثبت النص في حقه، وأن المعينين لا يقول لا ينبغي أن يقول أن يقال بأن فلانا في الجنة أو فلان في النار أو أن فلانا شهيد جزما، فإن هذا من الشهادة للمعينين بالجنة أو بالنار، وهذا مخالف لأصول أهل السنة والجماعة. الأصل السابع: الكفر في الألفاظ الشرعية قسمان. الكفر في الألفاظ الشرعية قسمان: كفر أكبر مخرج من الملة، وأصغر غير مخرج من الملة، ويسمى أحيانا بالكفر العملي. وإنما ذكر أهل السنة والجماعة هذا الأصل حتى لا يسقط المسلمون الآيات الواردة في حق الكفار الأصليين على المسلمين كما فعل الخوارج، فأخرجوهم من الملة وقاتلوهم بالسبي وقاتلوهم بالسيف، فأخذوا أموالهم وانتهكوا حرماتهم، زعما منهم أنهم خرجوا من الإسلام. والدافع لهم في ذلك هو أنهم أسقطوا الآيات التي أنزلها الله جل وعلا في الكفار أصالة، أسقطوها على المسلمين فظلوا بذلك ضلالا مبينا. فليتحرى المسلم في هذا الباب تحريا عظيما، وأن يعرف بأن الألفاظ الشرعية التي وردت في القرآن والسنة فإنها قد ورد فيها إطلاق الكفر، فمن إطلاقات الكفر في الألفاظ الشرعية منهما يقصد به الكفر المخرج من الملة، ومنهما يقصد منه الكفر الذي هو كفر دون كفر أو كفر عملي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى قتال المسلم للمسلم كفر، مع أن الله جل وعلا قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فحكم الله جل وعلا بالإيمان على الطائفتين المقتتلتين ولم يكفرهم الله جل وعلا. فالمقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر أي أن ذلك كفر عملي. من الأصول المهمة في هذا الباب العظيم، يعني باب الإيمان، أن التكفير، اسمعوا إلى هذا، التكفير هو حكم من الأحكام الشرعية، وهذا أصل من أصول أهل السنة. التكفير حكم من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة. التكفير حكم كسائر الأحكام الشرعية، ومرد هذا الحكم الشرعي إلى الكتاب والسنة. فلا يجوز إذن تكفير المسلم بقول أو فعل ما لم يرد دليل شرعي على ذلك. ولا يلزم من إطلاق حكم الكفر على ثبوت موجبه في حق المعين إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع. والتكفير من أخطر الأحكام، التكفير من أخطر الأحكام، فيجب التثبت والحذر من تكفير المسلم. وهذا باب عظيم، أقول ينبغي على كل مسلم أن يتحرز فيه تحرزا عظيما. وكما قال شيخ الإسلام: لأن يخطئ الحاكم في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، ولئن احتمل المسلم العذر لأخيه فيما قد يقع منه من الأفعال التي ظاهرها الكفر، لأن يحتمل له العذر خير من أن يرميه بالتكفير فيقع الوبال عليه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن قال لأخيه يا كافر فقد حارت عليه، فقد باء بها أحدهما، فإن كان ما قال فذاك، وإلا حارت عليه. فإن المسلم إذا رمى صاحبه المسلم بالكفر، فإما أن يكون المرمي كافرا حقا فذاك، وإلا رجع حكم التكفير عليه، نسأل الله السلامة والعافية. وإني أقول تحت هذا الأصل العظيم ينبغي التحرز أيضا من إطلاق وصف الابتداع على الأعيان إلا بعد التثبت. وإننا نسمع كثيرا بعض المتهوكين في هذا الباب من يطلق حكم البدعة على الأعيان ويجعلهم من مصاف المبتدعة، إذا أخطأ، أقول إذا أخطأ في بعض المسائل الاجتهادية التي قد يسوغ فيها الخلاف، نقول إن ساغ رمي هذا العمل بالبدعة فإنه لا يسوغ رمي صاحبه بالابتداع إلا بعد أن يتخذ مخالفة شرع محمد صلى الله عليه وسلم ونهج السلف الصالحين دينا، في هذه الحالة يحكم عليه بأنه مبتدع. وأما وصف الفعل بأنه بدعة فإن ذلك لا حرج فيه، وقد كان بعض الأئمة يطلق على بعض الأعمال وصف البدعة ولا يطلق على من ارتكبها مبتدعا، لأجل أن هذا الحكم خطير، وأن الإسراف في الحكم على الناس بأنهم مبتدعة قد يؤول إلى رميهم بالتكفير، وقد رأينا هذا في وقت مضى له سنوات عديدة، فإن أصحاب أبي عبد الله الحداد الذين يعرفون بالحدادية وينسب إليهم الحدادية، وأقول هذا كان قبل 20 سنة أو أكثر، آل بهم الأمر إلى أن بدعوا أئمة الإسلام الكبار كأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية، بعد أن قالوا ذلك في فئام أو في قوم كثيرين ممن ينتسبون إلى أهل السنة كابن حجر والنووي وابن الصلاح وغيرهم، رجعوا إلى أئمة السنة وعلماء الإسلام الذين نافحوا عن منهج السلف وكتبوا في الرد على أهل البدع والأهواء كأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الهادي والذهبي والمزي وغيرهم من أئمة الإسلام وأساطينهم، رموا هؤلاء كلهم بالبدعة، فآل الأمر بعد ذلك إلى أن كفروا المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. فأقول يا إخواني إن البدعة تجر أختها، والمسلم الحصيف الذي يبتغي بعماله وأقواله وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، وإن المسلم الذي يلهج ويبحث وراء الرضا أو وراء رضا الله تبارك وتعالى، فعليه أن يتريث في الحكم على الآخرين وأن يجعل قلبه رحيما رؤوفا، فإن أهل السنة والجماعة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، فكونوا أرحم الناس بالخلق ولا تبادروا إلى إخراجهم من دائرة أهل السنة إلا بعد اليقين وبعد التثبت وبعد النصيحة، نسأل الله جل وعلا أن يهدي الجميع. أقفز قفزة، يعني لا أتكلم عن مبحث القرآن ومبحث القدر، ولعل الله جل وعلا يعني يهيئ لنا وقتا آخر نتكلم عن هذه الأشياء، لأن الوقت قد داهمنا، فأقفز قفزة إلى الأصل السابع وهو الإمامة والجماعة، وأعتذر لإخواني على هذا، يعني هذا الانتقال الكبير، لأن الكلام على القرآن الكريم فيه ما يقال وهو كثير جدا، والكلام على القدر أيضا فيه ما يقال وهو كثير وهو في غاية الأهمية، وخاصة باب القدر، فإن قوما كثيرين ظلوا في هذا الأصل ضلالا عظيما، فمنهم من قال بالجبر، ومنهم من قال بأن العبد يخلق أفعال الشر، وهم المعتزلة الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أو سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بمجوس هذه الأمة، لأن المجوس يعبدون إلهين، إله الخير وإله الشر، وهؤلاء يثبتون إلهين، إله الخير وهو الله وإله الشر وهو الإنسان، هروبا منهم من نسبة الشر إلى الله تبارك وتعالى، فظلوا بهذا ضلالا عظيما. وإني إذ أتكلم عن هذا أيضا أقول إن بدعة الإرجاء أيضا قد تفشت في الناس، وقد يقول قائل إن بدعة الإرجاء قد زالت منذ القديم، فأقول إن هذه البدعة لا زالت موجودة، فإن كثيرا من الناس إذا أمرته بعمل يقول ما هيش الفايدة في الصلاة، أو ما هيش الفايدة في مثلا في حضور المساجد، أو دير الإيمان في القلب، كي كل إنسان قلبه سليم وتشوف هذا يصدر من ممثلة ساقطة هابطة، فإذا قيل لها عن أمور متعلقة بالدين فتقول يعني المهم أنه قلبي سليم وما فيش يعني شيء تجاه الناس، فأقول هذا من الإرجاء يا إخوان. بل إن بعض من ينتسبون إلى هذه الدعوة، يعني إلى الدعوة الإسلامية مش إلى الدعوة السلفية، إن بعض من ينتسبون إلى الدعوة السلفية زورا وبهتانا وسرقة يقول كلاما خطيرا متعلقا بهذا الباب، أعني باب الإرجاء، فيقول إن إبليس ما كفرش، إن إبليس لم يكفر، فهو لا يكفر إبليس، لأن إبليس عنده اعترف بربوبية الله فقال بعزتك لأغوينهم أجمعين، ويقول إن إبليس يعترف بوجود الله ويعترف بربوبية الله، فإن إبليس ما كفرش وإنما عصى فقط. وهذا والله عين الإرجاء، هذا والله عين الإرجاء، وإن كان ربما لا يصنف مثل هؤلاء في مصاف المرجئة الآن عند من يقعون في مثل بليتهم، إلا أن هذا القول هو قول من محض القول بالإرجاء. أقول أول أصل من الأصول في باب الجماعة والإمامة، الجماعة في هذا الباب إذا تكلمنا عن الجماعة نقصد بهم رأسا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الجماعة في هذا الباب هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان، المتمسكون بآثارهم إلى يوم القيامة، والجماعة هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة، فهم مسميات لمسمى واحد، فإذا قلت الجماعة فالمقصود بهم الفرقة الناجية أو المقصود بهم الطائفة المنصورة. ومن هم هؤلاء الجماعة؟ هم الصحابة رضي الله عنهم ومن اقتفى أثرهم بعد ذلك، المتمسكون بآثارهم إلى يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر افتراق أهل الملتين وذكر افتراق هذه الأمة واستثنى منها فرقة واحدة تنجو، قالوا يا رسول الله من هم يا رسول الله؟ قال هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وقال في رواية هم الجماعة. ولا شك أن من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم فقال هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فالجماعة رأسا المقصود بهم الصحابة، ومن تبعهم بإحسان المتمسك بآثارهم إلى قيام الساعة، وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. ولا فرق بين هذه المسميات، فإنها مسميات لمسمى واحد وهم الجماعة، الواجب اتخاذهم قدوة واتخاذ سبيلهم ونهجهم سبيلا وصراطا مستقيما يتبع، وكل من التزم بمنهج هؤلاء فهو من الجماعة، وإن أخطأ في بعض الجزئيات الصغيرة التي ليست هي من الأصول العظيمة. ولهذا يخطئ من يسرف كما ذكرت في إخراج الناس من وصف الجماعة بمجرد مخالفة في مسائل هي من محض الاجتهاد. الأصل الثاني من أصول أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، الإمامة والجماعة، لا يجوز التفرق بين المسلمين، لا يجوز التفرق بين المسلمين ولا الفتنة بينهم، ويجب رد ما اختلف فيه المسلمون إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة الصالحين. فإن الفرقة شر، وإن أهم ميزة لأهل السنة والجماعة أنهم أهل اجتماع، وينبغي علينا أن نسعى جميعا لتحقيق هذا الاجتماع. ما نقولش الوحدة، هذه وحدة المسلمين مصطلح مولد لا يعرفه علماء الإسلام أصلا. انتبهوا، كثيرا ما تسمعون نريد أن نحقق وحدة المسلمين، لن يتوحد المسلمون أبدا، ولكن يمكن أن يجتمعوا، لأنه لا يتصور أن يتفق المسلمون كلهم على أمر معين، لكن يجتمعوا، وهذا الذي جاء التنصيص عليه في نصوص السنة ودلت عليه أقوال علماء السلف رحمهم الله تعالى. فوحدة المسلمين مصطلح مولد لا وجود له في الواقع، لا يمكن أن يوجد في الواقع. لهذا نقول نحن نسعى للاجتماع. وإذا ذكرنا الاجتماع يا إخواني، كي الناس هم رقدوا، ما أدري لا نعستهم ولا رام يشوفوا فيها كسكروت ولا ما أدري، هم قبيلة قال لي بقيت 10 دقائق، يعني ذكرنا كلينا 1 دقائق. فأرجو أن تعيروني اهتمامكم في هذه الدقائق 6 أو 7. أقول يا إخواني ينبغي أن نسعى للاجتماع. عندما نقول الاجتماع يا إخواني، قد يحدث بيننا خلاف في بعض المسائل التي هي محض اجتهاد، وقد يكون هذا الاختلاف في شخص معين، وخاصة إذا كان هذا الشخص لا أثر له في الدعوة، إذا كان رجلا مفسدا يعني ينبغي أن نقر بأن هذا فساد، لكن بعض الأشخاص لا أثر لهم أصلا، وتجد 2 ما شاء الله متفاهمين على قول واحد، يجي يوم من الأيام يتكلموا على فلان، يجبدوا فلان، يقول له هذا فلان شر عظيم، يقول له يا أخي شر عظيم بزاف، يعني الإنسان وش دار؟ لا لا هو شر، هو شر. يقول له معليش عرفني وش دار، لعله يعني أنا مانيش عارف، يعني لعله أنت تدري ما لا أدري وتعرف ما لا أعرف، فيكتفي بهذا العموم وهذا الإطلاق من غير أن يبين شيئا معينا، فيقول له أنا لا أوافقك على هذا، لا أوافقك على هذا باعتبار أن هذا الإنسان أنا لم يتبين لي هذا الشر الذي تتكلم عنه. فإذا بالأول يخرج صاحبه من دائرة هذه الدعوة، من دائرة السنة إلى دائرة المبتدعة. لماذا؟ لأنه اختلف معه على فلان، وهذا والله محض خطأ. إذا كان الإنسان يعني اعتقاده مبني على مؤسس، إذا كان اعتقادك في شخص معين مؤسس وليس يعني حمية أو تعصبا، لأنه كثر التعصب يا إخواني، كثر التعصب لأقوال الرجال. أنا أقول ينبغي الرجوع إلى العلماء الكبار في هذا الباب، ينبغي الرجوع إلى العلماء الكبار، ولا ينبغي أن يشتغل المسلم بهذه المسائل حتى ينسى ما هو متعين عليه. ولهذا قال علماؤنا عن علماء السلف أن من تعبد إلى الله جل وعلا واجتهد في النوافل وترك الفرائض فإن الله جل وعلا لا يقبل منه هذه النوافل. بعض الناس يتغيب عن الصلاة وعازف عن طلب العلم بالكلية، ومخالط للأسواق، ومخالط لما فيها من الاختلاط وغيره من الفساد، ثم بعد ذلك تجده يتكلم في عباد الله الصالحين القائمين بالدعوة إلى الله على قدم وساق، لا يفطرون في هذا أبدا، بل تركوا الدنيا وملذاتها لأجل هذه الدعوة، فتجده ينهش لحومهم كأنه يتكلم على مغن من أمريكا أو على فاجر من الفاجرين، نسأل الله السلامة والعافية. فالمسلم لا بد أن يسعى لأن يجتمع مع إخوانه، لا يجتمع معهم على الباطل، إنما نجتمع على الحق. قد نختلف في بعض الأشياء، فلا ينبغي أن نجعل هذه الأشياء سببا لأن يعني نفصم هذه العلاقة وهذه الأخوة العظيمة. الأصل الثالث من أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب: من خرج على الجماعة وجب نصحه، من خرج على الجماعة وجب نصحه ودعوته ومجادلته بالتي هي أحسن وإقامة الحجة عليه، فإن تاب وإلا عوقب بما يستحق شرعا، والعقاب يكون من ولي الأمر وليس لنا نحن. والمقصود أن المسلم يسعى جاهدا لبذل النصيحة والدعوة والمجادلة بالتي هي أحسن لمن خرج عن الجماعة أيا كان هذا الخارج، حتى ولو كان مبتدعا صريحا، فإن الواجب نصحه ودعوته ومجادلته بالتي أحسن. فإن رجع، وهذا الذي نريده ونسعى إليه لأننا نريد أن نكون متمثلين بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، القاصد بدعوته إخراج الناس من الظلمات إلى النور وتخليصهم من الوقوع في عذاب الله تبارك وتعالى. فإذا نصحت ودعوت وجادلت فليكن همك هذا، أن تخلص هذا المنحرف وهذا الذي خرج عن الجماعة، أن يكون همك تخليصه وإنجاؤه مما هو فيه. الأصل الرابع من أصول أهل السنة في باب الإمامة والجماعة: إنما يجب حمل الناس على الجمل الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يجوز امتحان العامة أو لا يجوز امتحان عامة المسلمين بالأمور الدقيقة والمعاني العميقة. ومثلت لهذا فيما سبق بمسألة الأعمال، هل هي شرط كمال أو شرط صحة؟ فإن كثيرا من الناس يأتي لبعض العوام وهو لا يفهم شيئا في هذه الأشياء، فيقول له، يقول لي الآن شرط الإيمان الأعمال شرط كمال ولا شرط صحة؟ يقول له شرط كمال، يقول له أنت مرجع. أو يأتي الآخر يقول له شرط، أنت تقول شرط كمال ولا شرط صحة؟ يقول له شرط صحة، يقول له أنت يا تكفيري. فيوضع له لقب وهو لا يدري أي هذين هو الصواب، لأنه يجهل هذه المسائل. فامتحان عامة الناس بمثل هذه الأمور الدقيقة والمعاني العميقة هو مخالف ومجانب لمنهج أهل السنة والجماعة. أصل الخامس في هذا الباب: أن الأصل في جميع المسلمين، انتبهوا، الأصل الخامس أن الأصل في المسلمين سلامة القصد والمعتقد، هذا الأصل في المسلمين، وينبغي أن يحمل المسلمون على هذا، وأن قصدهم سليم وأن معتقدهم سليم حتى يظهر خلاف ذلك. الأصل في المسلمين أو في عامة في جميع المسلمين سلامة القصد وسلامة المعتقد حتى يظهر خلاف ذلك، وهذا بالبرهان، لأن فلانا قصده من أعماله غير سليم أو معتقده غير سليم. والأصل أيضا حمل كلامهم على المحمل الحسن، هذا فيما يمكن حمله، أما ما لا يمكن حمله على المحمل الحسن فلا يحمل على المحمل الحسن. قد يقول قائل يعني هذا فيه أخذ الناس بالظن، نقول ليس فيه أخذ الناس بالظن، وإنما نحمل الناس أو نحمل كمال الناس كلام الناس على المحمل الحسن إذا كان يحتمل كلامه شيئا حسنا، أما إن لم يحتمل كلامه شيئا حسنا فالواجب الإنكار عليه بشدة، ودعاؤه أو دعوته إلى الرجوع عن هذا الكلام قبل إطلاق أي حكم عليه. قلت الأصل حمل كلام عامة الناس على المحمل الحسن، ومن ظهر عناده وسوء قصده فلا يجوز تكلف التأويلات له، من ظهر عناده وسوء قصده لا ينبغي أن يتأول ويقال الله فلان يقصد كذا لا يقصد كذا، وهو ينطق بالكفر أو ينطق بالزندقة أو ينطق بالبدعة الصريحة، فيقال لا قصد فلان كذا، كما تقول الصوفية الذين غرقوا في تعظيم الشيوخ إذا رأوا شيوخهم يشربون الخمر أو يقترفون الحرام يقولون إن الشيخ لا يفعل هذا، أنتم ترون أنه يفعل الحرام، لكن ذلك السائل في تلك الزجاجة إنما هو لبن وليس خمرا، وإن كان أكثر الناس كل الناس يرونه خمرا فهو في حقيقة الحال لبن وليس خمرا. وهذا تأويل بعيد فاسد، لا ينبغي حمل الناس على المقاصد السيئة، لكن إذا كان الكلام ظاهر في الفساد فلا ينبغي التأويل خاصة إذا ظهرت المعاندة. ما زال دقيقة أو دقيقتان. الأصول ما زالت طويلة في باب الجماعة والإمامة، تمنيت أن نأتي عليها لأهميتها القصوى، لكن حكمونا بهذا القوانين والنظام. الجماعة المنظمين الله يجزيهم كل خير ويعلي منزلتهم وقدرهم عند الله تبارك وتعالى، ونسأل الله جل وعلا لكم جزيل الأجر وبالغ المثوبة عند الله تبارك وتعالى لتجشمكم مشقة الحضور وصبركم الطويل على الاستماع إلى هذا الحديث. وإني أقول نزولا عند رغبة الإخوة أن الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله أقول الشيخ رحمه الله شيخ في السنة وإمام فيها، وله جهد عظيم في تقرير مسائلها والدفاع عنها، وهو المحدث الكبير، كيف لا وقد وصف بأنه محدث الجزيرة، فهو حق محدثها وعالمها الكبير بالحديث الذي لا يشق له غبار في ذلك. وإنه رحمه الله تبارك وتعالى كان معظما للأئمة، ومن أطرف ما وقع منه رحمه الله تعالى أن أحد الشباب وهو في الحقيقة دكتور من دكاترة الجامعة الإسلامية جاء إلى الشيخ في يوم من الأيام وقال يا شيخ إني أجمع مخالفات الألباني في الحديث، وإني أجمع كتابا في الرد عليه. فقال له الشيخ رحمه الله قال له الشيخ ذاك الرجل بعبع، قال له ذلك الرجل بعبع لا تقدر عليه لا أنت ولا عشرة أمثالك، فإني أنصحك ألا تفعل. وهذا يدل على احترام الشيخ الكبير للإمام العلامة المحدث الشيخ الألباني، رغم أن بعض الناس يقولون إن الشيخ حماد يعني بينه وبين الشيخ الألباني شيء، فأقول هذا ليس بصواب، بل إن الشيخ الألباني ربما احتاج إلى مخطوط من المخطوطات وطلبه من الشيخ حماد، فإنه كان يرسله إليه وهو فرح مصروف. رحمة الله على أئمتنا، ولضيق الوقت لا نستطيع أن نتوسع، ف فنسأل الله جل وعلا أن يثيبكم وأن يعلي مقامكم وأن يجعلكم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وعندي تنبيه على السرعة، وقع مني خطأ حيث أجملت الكلام في الحديث عن أمس عندما تكلمت عن التأويلات، وهناك تأويل بعيد وهو تأويل الباطنية، وهناك تأويلات يسميها أصحابها تأويلات وهي عين التحريف عند أهل السنة والجماعة كتأويلات الأشاعرة وعلماء الكلام. تكلمت عن تأويل هو من قبيل الخطأ، ومثلت لذلك بقول الإمام البخاري في كتاب التفسير في باب قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، قلت قال البخاري إلا ملكه، قلت وهذا خطأ. أقول نعم هذا خطأ إن كان هذا ثابت عن الإمام البخاري وهو موجود في الصحيح، لأن بعض أهل العلم عزا هذه الرواية لبعض رواة الصحيح، وأن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال بأن هذا التفسير إنما أخذه الإمام البخاري عن معمر بن المثنى، والذي عند معمر بن المثنى هو قوله كل شيء هالك إلا وجهه، قال إلا هو، ويطلق الوجه على الله تبارك وتعالى. وهذا الظن هو الذي ينبغي أن يعني يحمل عليه كلام الإمام البخاري، فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى إمام في السنة وعالم من علمائها وأسطون من أساطينها، وهو القائل بقول أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. فالله تعالى أعلم، وإني ذكرت هذا حتى أبين بأن هذا الكلام يمكن أن يكون من إدخال بعض الرواة في كلام الإمام البخاري، والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نشكر الشيخ عبد الصالح حفظه الله على هذه المحاضرة القيمة، ونرجو منه أن يقدم هذه المحاضرة للطبع حتى نستفيد منها جميعا إذا كان هذا في إمكانه. فقط ننبهكم إلى أن هذه الدروس والمحاضرات ستنزل بإذن الله تعالى أو سترفع على صفحات منتديات التربية والتصفية، فستجدونها بعد أيام إن شاء الله تبارك وتعالى. وبارك الله فيكم.